والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. الثامنة، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سهل سهلا بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، ألا هو كتاب إدارة الدجنة بإعتقاد أهل السنة. ونحن في أمسية السبت، نحن في أمسية الجمعة ليلة السبت 11 من شهر 11 لعام 2016 هنا بمدينة أم درمان فلاتة. نواصل إن شاء الله الدرس في هذا الكتاب المبارك، وقلنا قد انتهى بنا الدرس إلى هذا البيت: وواجب وحدته في الجلال في الذات والصفات والأفعال. ده البيت اللي انتهينا له. فأحمد المغري رحمه الله يعني واجب علينا أن نعتقد وحدة الله سبحانه وتعالى، لأنه هو في سبب بيان صفات السلب اللي يقولنا الصفات السلبية. والسلبية قلنا المرسول في الكتب على أنها 5 صفات، ولكن الخمسة اللي قلنا كنماذج ومفاتيح، بل قلنا كقول الله سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل من صفات السلب أو من صفات السلوك بعبارة أخرى. وكذلك قول القائل في تقرير مسائل التوحيد: ليس بجسم وليس بجوهر وليس بعرض وليس بطعم وليس برائحة إلى آخر ذلك، كل من صفات السمع. شافعي قلنا نص أئمة الأشاعرة منهم البيجوري في شرح الجوهر، ومنهم الترديري في شرح الخريدة، ومنهم العلامة العميد في شرح في حاشيته على الجوهر، بأنه لا يراد ولا يقصد من صفات السبع أنها 5 فقط. عشان كده دائما بننبه الناس اللي بينتظروا المنهج الأشعري، ما بلغوا مستوى أنه يعرفوا المنهج ذاته يقرر شنو وينفي شنو. طيب، وواجب من جبين الشيخ يقول لنا واجب الوجوب ده عقلي ولا نقلي؟ قلنا من جبين الوجوب ده عقلي يا شيخ، واجب عقلا لاحظ داري ولينا على أن صفات الله عز وجل في صفات يستدلها بالعقل ابتداء، في صفات يستدلها بالنقل لئلا يلزم الدور والتسلسل، ده السبب في ذلك. ومن الصفات التي يستدل لها بالعقل قبل النقل الصفة بتاعت الوحدانية، لأنه وحدانيته لا بد أن يكون موجود حتى تثبت له أنه واحد. وما ممكن تثبت ذلك بقول الله عز وجل أنك تثبت وجود ووحدانية، ومتى ما تبليت به يكون حكم بذلك شنو الدور والتسلسل. طيب قال واجب قال عقلا وحدة ذي الجلال في الذات والصفات والأفعال، واجب علينا أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى واحد، وكون هو واحد يقول تفصيل أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، وحدانية الذات والصفات والأفعال دي هي اللي اصطلح على التوحيد بأن مكنت الله واحد أو الوحدانية تنفي عن الله عز وجل كموما كم خمسة، خمسة كم الكموم دي شنو العدد، كان تقول جيتوا كم من أربعة دي اسمه كم، جيتوا كم مية تقول ده كم هائل. نحن الوحدانية بتاعت الذات دي وصفات الأفعال بتنفلين خمسة كموم، الأول الكم المتصل بالذات، الثاني الكم المتصل بالذات عن الذات، الثالث الكم المتصل بالصفات، الرابع الكم المتصل بالصفات، ها الخامس هو شنو الكم المتصل بالأفعال. خمسة يعني بس بمجرد ما تقول هو الله أحد، شوف تفصيل الثاني يا رجال اللي ذيك الكموم دي كلها ينفيها. معرفتها شنو؟ ده التدقيق في معرفة التوحيد. قول للعام إذا قال الله واحد بس بيعرف كلمة واحد ده واحد بس ما في واحد معه، يكفيه ذلك. لكن يطلب العلم ويستطيع أن يزيل الشبهة يعرف الأشياء دي. الكم المتصل بالذات معناها أن ذات الله سبحانه وتعالى ما استقبل التجزئة. طيب ده شيء كعب ولا شيء ثاني؟ التوحيد قرر الكلام ده ولا ما قرر؟ قل هو الله واحد، والواحد ما يقبل التجزئة ولا حاجة تشبهه، الشيء ما حاجة قديمة جديدة، كل شيء قرروه ثابت موجود. يعني أن ذات الله سبحانه وتعالى شنو؟ ما مجزعة، ما مبعضة زي المخلوقات، ده مجزع ومبعث. مجزع جزء جزء، راس براو وعين براو كده لا غير ذلك. وقد اكتشفت الانسان انه اول مخلوق انه هذا الاعضاء وهذا الاعضاء الثاني ما عنده ليها، ده الشأن الحادث لانه مركب. وحسبك قوله سبحانه وتعالى في اي سوره ما شاء ركبك. الكم المنفصل في الذات معناه ذات دي واحدة، يعني الله سبحانه وتعالى ما متعدد. إذن الفرق الاتفاق معناه أنه ذات ما مجزعة، الاتفاق معناه ذات ما متعددة كده أولي بس. ولو قلت القرآن قال قل هو الله أحد لكن ماذا يعني هذا المعنى، يكون إنت أخطأت خطأ فاضح يكاد أن يكون الخطأ فيه وفيه مهلكة. لأنه لو قلت الله سبحانه وتعالى واحد لكن ما يقبل التجزئة يكون ما واحد، ولو قلت واحد لكن واحد لكن هو شنو هو بذاته متعدد يقبل هو. أين التوحيد بتاع النصارى؟ النصارى جعل الإله هنا عيسى وعمر ومريم ماله الله واحد، جعلهم واحد شكلها قالوا زي أكل الشجرة القاع واحد والفروق كثيرة وتنتشر جاء كده بتاع النصارى. لا بد تعرف الفرق بين ما أنت عليه وبين عليه شنو أهل الباطل. وبعدين وحدانية الذات يعني هي نحن شنو كمين، الكم المتصل في الذات والكم المتصل في الذات، والكم المتصل في الصفات. الله سبحانه وتعالى قلت له عنده صفة الغرة، عنده الإرادة، عنده العلم، عنده الحياة، عنده السمع، عنده البصر، عنده الكلام. يلا ما معنى الكم المتصل في الصفات أنه قل هو الله أحد أو الله الواحد أو الوحدانية نفته، يعني معناه أن القدرة لك واحد هوي واحدة واحدة، إرادتك واحدة، علمك واحد، تقول إني معنى واحد أي تبقى الأشياء كلها على بيعرفها وهي كثيرة. قل له دي متعلقة شنو يا أخونا العلم، والأشياء دي كلها ربنا هو القادر عليها بمتعلقة القدرة، لكن أي صفة من نوع واحد خطينا بقى يعني ما عنده قدرتين، ما عنده إرادتين ولا ثلاثة إرادة ولا أربعة ولا عشرة ولا عنده عشرة علم ولا إلا لا كل واحد منها ليه عمشنا الكم المنفصل في السفر والكم المنفصل في السفر عن يكون شنو أقولنا واحد آخر إنه شنو سفر دي شنو زيه نص ماذي لأنه لو أثر في واحد إنه سفر زيه يبطل واحد ولا لا واحد يبطل لا واحد لأنه في مثله عشان كده ما عادي زيه. والكم المنفصل في الأفعال معناه لا يوجد في الوجود من يفعل مثل فعل الله عز وجل، بل ربنا سبحانه وتعالى شال الفعل بتاعنا ده كله وجعله اسمه أخوانا بس من بعد الكسب أو الاكتساب، لكن الخلق والإيجاد من العدم إلى الوجود شغله بس. طيب ربنا قال شنو؟ وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. طيب مع أنه الإنسان ممكن يكون إنسان هو ضحك، ممكن يكون الإنسان هو الذي أبكى، والله هو أنت ضحكني كيف تضحك وفلان بأفكاره بكاء ها هو مصدق بس لكن ما كان صديق أما هو اللي قدره. عشان كده شنو كونه سبب لا ينادي أن الشيء الذي نسيبه لأمر سبحانه وتعالى وحسبك قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما ممكن نقول أن الصحابة قتل المشركين يوم بدر؟ ممكن نقول أنه ممكن وقتلوهم، لكن حبا قال استعرفت الأمن فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم. فلما الآية ما قالت فيها ما قتلتم أما قتلوا. إذا المسلمين سوف شعر السيف فك دخلوه إباهم شدتك للسيف الله خلايا وضربك للرجع الله خلايا. ها عشان كده شنو ربنا سبحانه وتعالى لو نصدق الفعل عشان كسب أو الاكتساب ولو نصبوا لذاته ده هو النسبة الحقيقية لأنه أوجد الفئة من العدد إلى الوجود. بس كده ها شكرا قال واجب علينا أن نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني شنو عنده صفة اسمها صفة الوحدانية، وواجب وحدة ذي الجلال في الذات والصفات والأفعال اضطر تكون ذي أخوانا. طيب نمش زي بيتين فلسطين هنا جميل نشيله هنا من الناغوسي قال لأنه لو انتفت عنه عدم صنع من التمانع الذي علم. قال الصفة دي بتاعة الوحدانية لو الله ما عنده لها قال لانتهت الصناعات الصنع المصنوعات كلها كانت انتهت. وقال كيف نكون الصناعات منتفئة والحال أنها يحمل وجودها قال لما كل الصناعات منه الله عز وجل. قال لو الله ما موصوف بالوحدانية كان يكون شنو العالم مادي. قال كون العالم فيه دليل على أنه واحد. هذا دليل مين الشراء يجيبوا حاجة طويلة هنا. قال لو أنك لو قلت أنه الأوجد العالم ده إلهين مثلا قال لا يخلو إما أن يكون اتفقا الاثنين عشان يسوون أو يكون شنو اختلفا أو اتفقوا على أنه واحد يخلق منه جزء والثاني يخلق منه جزء أو اتفقوا على أنه واحد يسويه والثاني يسويه. قال كلها باطلة لما بدأت دي كلها باطلة يبقى ما خلقت إلا الإله الواحد. وبعدين أول حاجة قال لما يكون في أكثر من إله قال لما نقول كل إما أن يتفقا ما في أصلا متى ما بدأ في إلهين ما يتفقا لو كان ما هو آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش شنو سبيلا ما في إله معه. واحد اثنين الإله معناه اللي يخلق براه فقط كون يكون في واحد ثاني معه لا من يخلق يبقى إذا انما إله لأن الإله اللي يخلق كم واحد بس. طيب قال يا يتفق كل اللي يسوي يا كمان شنو كون يتفق قال ده ما بيتفق لأنه ما في إله آخر لا يتفق معه أو يختلف قال لو اختلف طيب لكان واحد منهم ما خلى الإله الثاني سواكم أو كمان شنو يتفق على أنه يقول أنت شنو عمل الشفر الميداني أنا عمل الشفر الميداني أو عمل من تحت له أنا عمل من فوق لتحت كده أو كده. لا قال لو حضر ذلك يبقى شنو استنى على عجزه مع الاثنين ليه لأنه شنو واحد منهم ما قادر يأخذ إلى الثاني أو واحد منهم قال للثاني أنا أسوي بعد ما سويتهم أنت قررت ليش تسوي عشان تقول شنو أنت قررت شغلات أنت سويت ولا سويت الثاني يكون فيه تحسين ماله عارفين أن الأولاد عشان كده كله ما ترى المسألة هنا البيت المعنوي النصف بتاعه المعين ممكن ينقلوه سمن النصف بتاعه الإمام النابلسي قال ولأنه لو انتفت يعني تعرف يقول عن المعنوي بيقصد شنو الوحدانية عنه عن الله عز وجل عدم صنع وكون الصنع بمعنى المصنوعات تنعدم قال ده مستحيل لأنه من التمانع شأن التمانع وهذا التمانع هو شنو يقولنا وجود إلهين أو أكثر من إلهين ما يحتاج الكلام يقوله كله على الإطلاق حتى البيت يتضع ونفي تأثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب يلا القاعدة الثانية عدم التأثير عن الأسباب الأسباب لا تأثير لها الأسباب لا تأثير لها الأسباب لا تأثير لها الناس العاملين للناس ضجة كله نصبت الشغل لناس لبشر وغير ذلك لو كان قاعدوا قاعدة واحدة كده انت عن العلم ودرس والتوحيد كان كفروا من التلك الساعدون لي بيعرف أنه شنو بيوفق في القربة مطلوبة يعني الأسباب خد بالك أنت غاية نفي تأثير عن الأسباب كيف؟ يعني الطعام لا من تأكله والشراب لا من تشربه والسقف لا من تخش تحته هو السبب لكن ما مؤثر كون المخلوق سبب من الأسباب إيمان وليس كفر لقد قلت لك على الحتة دي الدجل عندنا في الساعة أهل البطالة هم بيجعلوا أن يسموا السببية بمنزلة الخالقية أو السببية بمنزلة شنو أخونا الإيجاد والتأثير ده خطأ الفاضح والواضح وعليك ولا ما طيب نجيب مثال الجماعة قالوا يا أخي هنا في شيخ كارم تكلم بتاع العامة شيخ كارم ده شنو أخونا ده زول شيخ كارم قالوا بدي جانا قال الشيخ كارب بيروي بالبنزين هذا لا يفهم يروي بالبنزين معناه البنزين يبقى فيه شنو؟ نار والشيخ كارب بدي الجنة نحن دارين نعرف الزول اللي بيقول بيروي بالبنزين واللي بيقول بدي الجنة لا نحن دارين نسأل وقد سألناه هل هو بيقصد أن الشيخ الكارب ده بيخلق جنة ولا بيقصد أن الشيخ الكارب ده إنه دعاء مستجاب كان سأل الله الله يبدي الجنة هذا ما أعلم يسر شنو يعني الدعاء الدعاء استجاب الدعاء لا يكون يعني يسر كده نعم يعني كذلك الشيخ الرحمن يبدي الجنة معناه يعني بيسأل الله نعم ولا يبسو قالوا بيخلق لا يوجد مسلم واحد على وجه الأرض يعتقد على أن شنو فلان يخلق ما لكن بيبدي جنة معناه شنو بيسأل والله يديه كونه يسأل وعمل يديه هو اللي هو اللي سوى والعمل هو اللي سوى الله طيب الإنسان اسمه شنو؟ سبب إذا نسبة الشيء إلى مسببه لا تنادي نسبة إلى الله مع كلام الرسول السبب لهذا كان نسبناه له وقلنا سواها ما تنادي أن نصب الفعل ده لله والقرآن يوريك الكلام ده قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون يتوفاكم منه ملك في الايه لا تتعني يتوفى وعليك ثم قالت الايه الله يتوفى الانفس حين موتها اذا ولا توفي بتاع الملك سبق بيسوي شنو الشيء اللي الله قال له افتاء ولا اربط ولا دوز الزير وخلاص ولا تموت الفعل بتاع الذي يقول له يصح أن نزل له نقول الملك شنو أماته بمعنى سبب في موته لكن الملك ما يخلق الموت في عقيدة المسلمين الجديدة القرآن يا شيخ وعليه ولا ما وعليه نسبة الفعل إليه لا تنادي ثم ربنا ينسب التوفي إلى الملائكة الأعوان بحذروا العملية تعشنوا نزعروا توفته رسلنا وهم لا يطلبون توفته رسل فعن توفته إذن ملك الموت يتوفاكم ورسل تتوفاكم وأمر يتوفاكم نسبة التوفي إلى ملك الموت وإلى الرسل أعوان بحذروا العملية معهم نسبة مجازية سببية هل نفت النسبة إلى الله عز وجل؟ طبعا القطار يقول قال إنتو قلتوا كذا وإنتو قلتوا كذا إذا الزور يقول قال فلان يجي الجنة هل بيقصد أن فلان يأمر الجنة ولا يسمع الله وأن يجي الجنة؟ شنو يسمع الله أن يجي الجنة دي كمان أعطينا لا علم ولا هذا ولا نصوص ده الشرع كله معيك الكلام ده ما في ولا واحد من أهل العلم قال ما في طبعا ده شيء مصنع فوق إذا إذن نسبة الشيء إلى السبب لا ينافي شنيع قول نسبة إلى الله أدرى إن شئت قول الله سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون لتحسنكم تقديرها شنو هي لنحسنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون تقديره شنو هل ليحسنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون هو الله نسب الحفظ والحفظ لداود ولاسمه الجيش وإغاثة العقلية كون داود حسنكم من بعثكم كون الدرق حسنتكم من بعثكم مرتنا بأن الله هو الذي يحسنكم شنو من بعثكم مع إشراف إيمان ورث القرآن لكن ما لدي يعني يلا أسمع البيت في الخوائد التوحيدية قال ما نسمع شنو قال ونفي تأثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباري الأخبار مش ميقول لا تأثير لها قالنا في أول سبب التأثير تقول لنا مش ميقول نفي القرض ونفي التأثير بالطريق ونفي التأثير بالقوة وجود العالم الآن شنو الأشياء كلها هو يأثر بنا قبل إنما هي الأسباب أمر العالم لو جعلت المروحة هي اللي تطلب الهوى أن أنت مشرك لو جعلت المروحة أن السبب وعندما ربنا يحركها يخلق الله عز وجل الهوى بك الشريعة قلنا ها يفعل السبب ده اعتقاد لذلك أنه شنو إيمان شكرا يا ربنا والنفي التأثير عن الأسباب يعلم قال من برهان هذا الباب البرهان بتاع هذا الباب هو الذي دل على أن شنو يا قلنا التأثير ما عندها الأسباب كلها شنو يا قلنا ما عندها تأثير زي شنو مولانا كالماء للري وكالسكين والنار بالقطع وفي التسخين دي عقيدة أهل السنة والجماعة أيوة جاءوا هنا أيوة طيب ترتيبهم هنا ده أريح من هنا لأن هنا ما بيتكلم عن بيت لأن خذ كالماء للري وكالسكين يبدأ ليش عنه هذا المناقشة من الكلام اللي انتهى كان وقت علينا هنا أنصب وعلينا وهو هنا شنو أنصب يلا فهنا بعد ما أعتاد القاعدة أعتاد شنو النكاة المورة شنو يقول عندها تأثير قلنا لا تأثير لا الجهول عندها تأثير منه غير المعتزلة الزول بيقول أنك إنت كان فلان ده حي ممكن تتوصل به كان ميت ما يجوز تتوصل به ما قال هو ده من ده معتزلة ما بيعرف ده ما ضبط المعتزلة لا مجال أن المتوصل به هو شنو هو اللي يسوي عشان كده الميت ما يقدر يسوي والحي ما له يقدر يسوي وأما مطلق على السنة والجماعة لا الميت يسوي ولا الحي شنو يسوي الكل شنو فعل الله تبارك وتعالى وعليك ما بعرف هو عايز في آخرة المعتزلة ما يعرف يعني بس يلا شعار اللي طلع في الحته وقت ايه؟ البيتين هنا اسمه عصب من وجود الميناء لانه مما نحن نطلع من واجب المقتدر الجلال ها بالذات والصفات والافعال كالماء ما في مناسبه طبعا ما في مناسبه هذا ليه هو معنى الميناء يلا في الاسقاط بتاعت الناموس دي محققه كويسه كالماء للري وكالسكين والنار في الغفر وفي التسخين. ما عندها تأثير. طيب الشيخ جردنا العقيدة على السنة والجماعة وقلنا أي هذا الغضاء هي في حاجة ثانية أخرى مقالبها ومقالبها اللي يشمي. قلنا العقيدة في المعتزلة على الأكثر من ذلك أو على خلاف ذلك أنك لما تفعل الفعل إذن فعلته. يقول العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية. الماء تغرب قال إلا الحركة ذاتة المرتعش براكب وكيف تكذا قال لكم شنو برا من بعيدك هنا قلنا شنو رجفت والجفوق ولا نقول إذا ما تغرب إنك كسب واتفاق ذات القرآن لها وعليها ما تتوقع لكن ما في لا ما خلقت وعليها ممكن ما فيش الخالق الله سبحانه وتعالى والخالق غير الله واحد واحد جل وعلا. يلا طيب من الأدلة التي استدل بها السنة والجماعة على أن الأسباب ما عندها تأثير وقرر هذه العقيدة هذه الأمثلة السابقة مسألة الموية ومسألة الماء ومسألة النار وغير ذلك. قالوا والسكين قال الإنسان لو يعتقد أنه عندما تأكل الطعام أن الطعام هو اللي شال الجوع أنت مشرك بالله عز وجل. ولما تشرب موية وتعتقد أن الموية هي اللي شالت العطش أنت مشرك بالله عز وجل. لما تأكل وتشرب تعلم أو تعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق الشبع وخلق الري ها بسبب الطعام اللي تعبت استم واحد لله عز وجل. كذا الأسباب معنا لا تأثير لها وما تنفي نسبة الشيء إلى السبب كما أنها لا تنفي نسبة إلى الله عز وجل وأنه هو أضحك وعبك. يلا وكالسكين كمان ضرب مثال كتب التوحيد لسيدنا عبادة الخليل عليه السلام. سيدنا إبراهيم بيقول يشيل السكين ويؤمنها به ها قلت سيدنا إسماعيل والسكين ما تعمل يضرب بها حجر كع تكسر الحجر ويشكلها هناك ما تشتغل. لا يقول لك أن السكين ما يهو بيتسع إلا أن يقول له يفتع ما شبتلك أنف وما بيشوم ما شبتلك عين وما بيشوم ما شبتلك أذن وما بيسمع وما شبتلك قراء لكن ما بتشيك فيه ده إلا كده يا مجد ولا مرة عليك الله أكبر كده عشان كده شنو بما إلها تأثير المؤثر الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. والنار قلت سيدنا الخليل إبراهيم هذا القرآن قلنا يا نار يا نار خلاص كان عجدوها مليار سنة كان ذو دخلوا في جهة في شنو كان الله قال لك شنو أهل بيتمتع لك إذا ما عندها تأثير هي عمى لله عز وجل. بس والقبل بالسكين كده برضه ذلك وفي التسخين أن كونها تسخن وكونها تعمل ده كل أسباب لا تأثير لها. طيب مولانا كانوا الدين ثاني كتان شوية عشان أفهم أكثر. قال وقدرة العبد وخير ذلك بل كل خلق للقدير المال. الله قدرة العبد وخير ذلك قال بل كل خلق للقدير المال. قدرة قدرة العبد وخير ذلك قال بل كل خلق للقدير المال. والله خلقكم وما تعملون خالق وخالق عمل سيد كان خالق العباد وخالق أعمالهم خالق العباد وخالق أعمالهم لذا أقول السلطة على السنة والجماعة في مقابلة تعطيها منها معتزلة أن الإنسان يكون خالق لأفعال نفسه من يكون الاختيارية ليش من يكون ما قدر الله حق قدره جعل أنه من شركاء في الخلق شايف. فالكل خلق للقدير المال وما له في صنعه من مثل وليس للعبد اختراع فعلي. الله سبحانه وتعالى ما له في صنعه من مثل ما صنع فعله يبين ما قلنا واحد عن الجزاء واحد عن الصفات واحد عن شنو افعال في فعله ما عنده شنو يعطونا بشيء براه مفرد في الخلق والايجاب وليس للعبد اختراع فعلي. العبد اختراع بمعنى خلقه ما بيخلق لكن بيسبب لكن ما بيخلق بيخلق ده واحد بس هو شايف. قال سيبقى قلت كده وانا الشغل ده ما خرجت عنه وما سويت عنه الحياة دي كيف يقولوا ده بيدوك فوق عجل وده كيف يقولوا بيدوك عليه الاسم والاعقبوك عليه قال وغيفة نعم له كسب به يكلف شرعا ولا تأثير منه يغلب لك كسب به يكلف مكلف لو قلنا كده دار تقرأ تفتع خشمة دار تصدق تركع تسجد دار تتصدق تشيل من مالك تدفع بيع وكسب انك تشمل اي هذا فيها العدو اسمها الكسب اي هذا عندها اسم اسمها الاكتساب عشان كده قال ليه وعليه لها ما كسب وعليها ما اكتسب وعلينا اذا نعم له كسب به مكلف شرعا انت مكلف بالكسب لا شرعا شرعا كيف ان اصلي ماذا اقل جعل شرعا صوم ماذا اقل جعل شرعا سدرين ماذا اقل جعل شرعا يلا كده بشرعا ولا تأثير منه يؤلف كان ما وعرفنا وما عرفنا في شريعة الإسلام تأثير من الحق أصلا عندنا. طيب في حاجة خطيرة أريد أن أوريك لها ولتحذر النسج على منوال ما خالف المذكور من الأقوال احذر كل الحذر كان تتنسج في منوال في جاري المنوال العلم بيعملونه قلتين بيدخلوا فوق شنو بيدخلوا النعلات ده تنعمل المرقوب عشان يثبت ليه شنو اسمه المنوال والمنوال الجالب بتعمل فيه بلوكات كبيرة ولا صغيرة اسمه منوال المنوال معناه الجالب بصورة قال أو أتتنسب زينة في جنات اللي شنو خالف القول الذي ذكرته لك ما تتنسب بين سيجو نسب بالنسيجة الصحيحة لأنه أريدها كيرو أما قال هؤلاء قال ما كانش على رسيجه أيوة يقصد شنو يقصد المعتزلة أن خالقه ونسبه للعبد فعل ما ترسل له إسر الفين لله عز وجل من حيث الخلق وأما من حيث من حيث الخلق والإجابة من حيث الكسب والاكتفاء تنسبه للعبد أما الشركة اللي كعب قلنا تنسبه إلى نفسه وترسل إلى الشيطان تعجبا مع الله جلد وجل فأردت أن أعيبها فأراد ربك أن يبلغ أشدهما لأن ذكر أردت أن أعيبها كون يعيبها ما كان فأراد ربك أن يعيبها فأردت أن أعيبها سيدنا إبراهيم قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت ما قال وإذا أمرني مرض أمرتك لكن تأتهم على قالوا إذا مريض قالوا الله رحيم لا فهم يريدكم قال فهو يسفين تأتهم على قالوا لتشي تخلص التبين وفاقوا لنا الأحسان والله عن أفعاله لا يسأل والقدري لم يقل ما يؤقل أيوة الشيخ يقول لك القواعد قال الله لا يسأل عن أفعاله أيوة ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل أما يفعل وهم يسألون إذ يسألكم لأنكم عبيد مرغومين وإنكم قانون منتبتين لهم كان خلقتوا قانونا لأن بقعدوا لكم الله يسألكم ويعطيكم حافظكم ويشاهد عنكم لحفظ ما هو مغرب الشريعة لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن أفعاله والقدر المعتزل والقدر بيت واحد يا شيخ إلا المعتزلة أخف جرما من القدرية المعتزلة يقول العبد خارج لأفعال نفسه لكن ما عنده تأثير وده كمان القدر يقول خارج لأفعال نفسه وعنده تأثير البيت أن العبد خلق وعنده تأثير ده هو المجوسي الذي صحت فيه السنة النبوية في سنة أبي داود القدرية مجوس هذه الأمة مجوس عليك لشنو؟ هنو لا لا لا ما عندي شغل. أنا طوى ورفع الله طوى وأوجد الله طوى. لا لا قضى يوضع الله طوى. عشان كده القدري قال ما قال الشيء شنو المعقول. لم يقول ما يغل ما هذا لم يقول الشيء اللي يصدق العقل لأنه شنو يقولنا خالف القرآن لأن القرآن قال والله خلقكم وما تعملون. هو خالف ذلك. هكذا طيب نحن في بيان الوحدانية وانتهى من الحديث إلى أنه تقرير الوحدانية يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى شنيع قلنا يعني كون الله سبحانه وتعالى واحد يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي صنع هذا الكون هذا العباد وأنه المؤثر هو. ثم رجع الشيخ الحديث عن الوحدانية اللي كان يتكلم عنها قال شنو وجوز البعض دليل السمع في وحدة وقيل ذاب وضعي إحنا كبير قلنا يقول واجب وواجب وواجب واجب أقلاً أقلاً أقلاً داري ورينا في مبحث الوحدانية في ناس قالوا يا أخي في الوحدانية دي ممكن نحن نستدل بدليل النقل أول بأول نستدل بقول الله رجل قل هو الله واحد وإلهكم إله واحد كده زي ده عشان كده قالوا وجوز البعض دليل بتاع شنو الثاني الثاني يصبح الكتاب وصول مشتري العقل قال في وحدة معنى في الوحدانية وقيل الكلام ده بوضع مخذوب وضعه وضع ما نقول نقول ذلك لأنه كلام شنو شاذ مخالف للواقع اللي هو نقول نستدل به القرآن بالنسبة للوحدانية عشان ما يبقى شيء بأن ما شنو مقدر وشنو ومؤخر كده ما نستدل عشان كده قال لأنها لو انتفت عنه علم صنع من التمادن الذي علم ليه وقت سنة تقوله مش هذا ها لا كده أوليها فتلك في صفات نمش البيت وهذا تعطيل عن الأسباب ولم القرآن هذا الباري فتلك من صفاته القدسية ست وأولاها هي النفسية بعد ما جاء الوحدانية وبين على أنه العادة جرت على ذكرها لأنها خمسة وقال شنو من صفات الخصية ستة الشنية ظنة بالنفسية بيبقى ستة وبالخاصة النفسية بيبقى شنو خمسة. طيب قال فتلك من صفات الخصية ست قال وأولاها هي النفسية مثلا أولانية النفسية قال شنو سموها نفسية أنها دلت على نفس شنو نفس الذات ما هذا إلا أقوله والقرآن فقط يغذركم الله شنو أي ذات كده أو إذا البيهقية الأسماء والصفات فتلك من الصفات القدسية ست أولاها هي قال النفسية أعني الوجود والبواطن خمس سلبية وما بذاك نفسه السمة بتاعت الوجود قال هي السلبية النفسية والخمسة بعد القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية الخمسة من جمل الصفات السلبية من جمل الصفات السلبية وليست كل الصفات شنو سلبية كده أقول لي يا شيخ وعلينا من دون الصفات السلبية يهون دبلي قال شو ما في ما في غيره قال سموها سلبية ليش نو لسلبها عن الإله ما لا يليق واقتدائها كمالا عشان سلب بمعنى نفر كلمة السلب معناها النفي والإزالة ها لسلبها عن الإله ما لا يليق به واقتدائها كمالا ما دام ما نفت له الحدوث يبقى شنو يتثبت له شنو القدم يغذر له شنو كمال ما دام ما نفت له شنو التعدد يثبت له شنو يثبت له الوحدانية والوحدانية شنو تقترب كمثل لأنه مراه قلت ما نفيدها كل واحدة منها يعني نفت شيء ما بيليق مع الله وأثبتت شيء شنو يليق مع الله وكل وصف واجب للذات ما دامت بلا زيد لنفس دون تما يلا ثاني ده تقسيم يا شيخ الشيء الواحد يقسمه لك لعدة أقسام عشان تعرف القواعد كان نسألك القواعد لو جابوا لك آيات حتى تقدر تنزلها هو القواعد دي قال كل وصف واجب للذات أي وصف واجب عليك أنك تثبت للذات العليا ما دامت بلا زيد قال لنفس دون تما يعني الصفة بتاعة الوجود اللي هي الصفة النفسية وصف واجب يثبت لله، لكن ما عنده حاجة زائدة على الذات. الوصف المثبت لله وإن الوصف زائد الذات يرجع لصفات المعاني والمعنوية. الوصف الواجب تثبت لله وما عنده حاجة تنسبة لصفات المعاني والمعنوية يبقى اسمه غنى صفة نفسية. فهمنا الفرق يعني؟ نكتب مثلا النفسية من المعاني والمعنوية شنو؟ المعاني والمعنوية إنهم بيدلوا على حاجة شنو؟ بيدلوا على حاجة شنو؟ زائد على ذات وصفة نفسية بيدل على شنو؟ ما بيدل على شنو؟ ما بيدل إلا على الذات بس. يعني إذا الصفات يقولنا الملاحظ في صفة بتثبت الذات وفي صفة بتثبت شنو يقولنا؟ الصفات. الاسم بيثبت الذات، الله بيديك الذات، القارئ بيديك الصفة. وبعدين؟ ها اسم يوري الذات واسم يوري صفة، صفة توري اسم وصفة توري شنو؟ الذات. كده هو لابد من أخذ الكلام ده. اسمع البيت ده. يلا. وكل وصف واجب للذات، يعني واجب إثباته لذات الله سبحانه وتعالى، ما دام طول ما الذات بلا زيد قال لنفسه ذو انتماء. النين بمعنى أنسب لأنه صفة شنو؟ نفسية، لأنه على ذلك الحال، لأنه دلش على الذات ما على الصفة. أيوة. ومن يرى الوجود عين الذات كالشيخ لم يعبده في الصفات. وجود الله سبحانه وتعالى، كتب الأشاعرة عندها قولين في مسألة الوجود. واحدين قالوا الوجود صفة الموجود، واحدين قال الوجود هو عين الموجود. وعلينا القول بتعلم الوجود صفة الموجود ده قول الإمام الأزهري، مش عليه متأخر الأشاعرة. أما الأشعري ذات إمام النظر على أنه الوجود أي الموجود، ما هذا الوجود شنو واقفة. وعليك أشياء قلت لكم جدا يا أخوانا الوجود إن الأشعري سيف ولا ماقفة، يعني وجود ما معناه شنو؟ الوجود معناه شنو؟ ذات ووجود ماقفة، وجود ذات ماقفة. هل الوجود أم الوجود؟ وده الشيء اللي مشى عليه السكي من جميع الجوانب وقال جيل على أن شنو هم مرجعين على أنه الوجود هو عين الموجود وليس صفة للموجود. طيب والناس اللي قالوا أن الوجود حسنا أنه صفة الموجود، ها في نوع من التسامح، لأن احنا دارين ندى شنو يا أخوانا؟ ندى الأسس بتاعة علم التوحيد. على ماذا نضع الأسس؟ نضعها على أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن نضع كيف؟ إلا نثبت على أن الله سبحانه وتعالى موجود حتى بعد ذلك نضع. عشان كده جعلوا شنو أخونا الوجود إنه شنو صفة للموجود. الاختلاف بين الوجود عين الموجود أو صفة الموجود اختلاف لفظي وليس اختلاف شنو حقيقي. طيب عين لهم كويس مصر شنو؟ قال الوجود قال الله، والثاني قال شنو؟ لا كيف دلت على الله. وعليه الوجود ده قال شنو؟ الله. وده قال شنو؟ كيف دلت شنو؟ على الله. طيب كيف لما تقول على الله بتصل شنو؟ هو مع الله كده يا ولد. عشان كده نحتاج شنو؟ نزل في التعامل معها بيسمى فرق من فروع العقيده اللي هو شنو؟ الوجه الصحيح والوجه الغلط شنو؟ صحيح. ومن يرى الوجود عين الذات كالشيخ كتب العقيده كان قالت الشيخ انه شيخ واحد ابو الحسن الاشعري. كان كتب الحديث قالت الشيخ زي ما ذكرنا هنا ما مقدمه ابن الصلاح يقول الشيخ ما قصد الشيخ ابن الصلاح شيخ الامام النووي. كان قالت شيخ الاسلام قال بتفسير ابن حجر الاصفهاني. كان في الفقه الشافعي قال ليه قال الشيخان الحرافي والنووي. كان قال قال الإمام ها في المذهب المالكي بالنسبة للإمام مالك كده كله بلد يملي شنو اصطلاحه وكل فن عنده علماء وقال كالشيخ لم يعرفوا الصفات، ما عدا الوجود من الصفات، لأن شنو؟ إن الوجود هو عين ما عليه أخوانا الوجود. أيوة طيب، نسمع الكلام ده. وقد أشرنا للمحال وهو ما نافى التي وجودها تقدم. إذن لي صفات واجب علينا أن نثبتها لله عز وجل. ها، ولا المستهلات؟ قال أي واحد من الشيء اللي سبب ده مستهل. أعتبر أن شنو أقولنا؟ عنده صفات بتاع شنو؟ القدر وبتاع شنو؟ البقاء والتماس للوحدانية. أي حاجة تنافي قدم وتنافي بقاء وتبقى محال، لأن دي سبقت وثبتت بالبرهان، وما يخالف الشيء اللي ثبت بالبرهان يبقى شنو؟ محال، وما يؤدي للمحال ما يخالف محال. انتهى من الصفات، من نوعين من الصفات، الصفة النفسية والصفة بتاع شنو؟ السلبية. لكن دي منها تصل بالمعاني. والعلم والحياة والقدرة ما إرادة الله بها أن أقل قطع. الصفات السابقة لي ثبتت قلنا بجد مبوغا دليل الأقل على دليل النقل، وأما الصفات الموجودة عندنا لي بسبب نفوغ دليل النقل على دليل العقل. انتبهنا للحدة دي ولا انتبهنا؟ الصفة النفسية والصفات السلبية يقدر فيها دليل ماذا؟ على ماذا؟ أما الصفة بتاعت المعاني والمعنوية يقدر فوق شنو؟ نقل على العقل. ثاني هذه الناحية. ثاني من الناحية الأخرى يقول الصفات بتاعت المعاني ثبتت بالنقل، والأقل جعيد النقل، بل قال لو ما جاء النقل ذاته كان الأقل هيقول بنفس الكلام ده بناء على الصفات الثانية. الصفات الثانية كيف؟ يعني الكون ده ما قلت الصنعة، والصنعة دي دل الدليل على أن عندها ثاني. ما ممكن يكون قال الصنعة يكون شنو؟ ما عنده علم. وما ممكن الصنعة يكون شنو؟ ما حي. وما ممكن الصنعة يكون شنو؟ ها ما عنده إرادة. وما عنده الصنعة إلا بكلها يستهيل عليه. شكده معناته أن الصفات تاعت المعاني ثبتت بالنقل وثبتت بالعقل. طيب دي صفات للعقل فيها مدخلة وثبتت بالنقل، والعقل عنده فيها مدخل. الصفات ما في للعقل فيها مقالين، لا لنا في التاريخ هنا. نحن قلنا التوحيد كله يا الشيء ثبت بالكتاب والسنة وبدليل العقل، أو يكون ثبت بشنيع هنا يعني بدليل العقل دون دليل النقل، ولكن العقل اللي واصله يعيد دليل النقل. وعلينا ما وعلينا. طيب لما نعرف الكلام ده لابد أن نعرف أن الصفات كلها الموجودة اللي نحن دارين نستدلها بالقرآن ودارين نستدلها بالسنة النبوية اثنين، في واحد للعقل فيها مدخل والثاني ليس للعقل فيها مدخل، ده تقسيم آخر لابد أن نفهمه. يقول الله يعني القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، كما وردت فوقهم أي آية علماء الأشاعرة قالوا شنو؟ العقل ممكن يثبت الصفات ولا هو ممكن؟ لا يثبتها، يعني يقول لها صفات للعقل فيها شنو؟ مدخل يا مقيم. الاستواء، النزول، الوجه، اليد، الأصبع، قالوا صفات ليس للعقل فيها مدخل. كما جاء في آية القرآن ما في ذلك ليس للعقل يجيبها. كل واحد بابا واضح؟ وعلينا خلاص. والعلم والحياة والقدرة مع إرادة الله بها الأقل قطع. نسبت لله سبحانه وتعالى صفة العلم ومعكر الآيات في القرآن في وصف الله سبحانه وتعالى بالعلم. عالم الغيب علام الغيوب يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يلا زيدا والذي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة في صحيح البخاري سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول فإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من طير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. شاهدنا بالعلم وعقيدنا والحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا حي يا قيوم يا رحمك لا تقيم اسلم لي شأن كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ها والقدرة إن الله على كل شيء قدير هو القادر هو إلى آخر ما ورد. وفي حديث الاستخارة استغفرك بقدرته. ما إرادة الله إنما أمره إذا أراد شيئا. شايف وإذا أردنا أن نهلك قرية يلا أراد أراد أراد ربنا سبحانه وتعالى بالإرادة بأن بها الأقل قطع قطع الأقل جزما على أن شنو الله موصوف بالعلم موصوف بالحياة موصوف بالقدرة موصوف بالإرادة الأقل التب أثبت لله يا سبحانه الله. ليش نو الأقل التب؟ قال لأنها لو انتفت لما وجد شيء من الصنع الذي فيه شهيد. لو كان ربنا سبحانه وتعالى ما موصول بالعلم ما موصول بالحياة ما موصول بالقدرة ما موصول بالإرادة كان المخلوقات ما موجودة. وجود المخلوقات هي اللي دلت على أن الله سبحانه وتعالى عند شنيع وانعه سيب المخلوقات شنو هي ما دلت على أن شنو في إحكام وإقرار جميعنا عبرينا من أمس وفي أمسكم عبر أصفرون ما تنتعنا في التمركب كيه وجيب كيه وغير ذلك وما شايف أن الرمولية اكتبنا بتاعه وحقلك وشرابك كله وما شفت ربنا مثل المطر من السماء إلى غدر في الموسم في السنة مرة وفي أولى غير ذلك ما شفت الأرض أما جعل عليك الدولة ما جعلوها قاية في الليونة وما جعلوها قاية في السلوب لا من ما تقدر تستفيد منها وإلى أحد ما هنا كل الإتقان ليدل على أن الأفضل إثناء هنا لم يكن إنجوين. وما ممكن يكون موصول بزرعة دليل من إذا كان شنو حيوة المال الجمال الميل الماء عنده الحياة يوصف في العلم لا يوصف بذلك. وكون صورها بدليل على أنه عنده شنو قدرة والقدرة اللي صورت على أنه شنو أراد أن يفعل حتى ما فعل يعرفنا بتاريخ التعلم عشان كده قال لأنها لو انتفت ارتباط الأرض على الذكاء دي لما وجد صنع وجدت شنو جهو الصناعة ده المخلوقات ده الكون ما دام الكون موجود بهذه الصورة دلنا على أن جميع قلنا في ثانية ولما روح السنون شيء من الذي يجينه به شيء لما شاهدنا شنو أغلق الله وقدرته في مخلوقاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبعض من يلمى له الإتقان قال دليل علمه الإتقان ده الجويني الجويني شيخ الإمام الغزالي ينصب له شنيع قال الإتقان قال الدليل على علم الله عز وجل قال إتقان الصنعة الصنعة تعلم ما نقم يلا جمع على ذلك يا أولياء وشو الشنيع قال ما لأنت هي الصفة بل إنما هي وراء مدفق شوف شيل العيش القرن الأول بيطلع كيف منك يختلف من الحمار لو أكله يختلف من البقر لو أكله يختلف من الطير لو أكله وكله في النهاية شنو مشى للباطل وأخذ مدة وبعد أغمار لو كان أصلا جاء بطريقة صدفة كان يجي كله على شكل معلوم واحد لكن كونه مدة في نائل ما كده آية للشجرة الموجودة بتاع الوالد واحد طويل واحد بسير واحد أخضر واحد أصفر واحد كمان ما بخطر إلا بالقريب واحد كمان بخطر 200 يا شيخ دي آية من آيات الله يا رسول الله كده يا رسول الله واحد حلو واحد مر وفي الشجرة واحد واحد تجلس يعود على الواحد على الجور الجور حلو وعجور ماله موضعي لو ديك ما كان تريد السلطة اللي وراءه مدتر ومعه مدتر ومعه مدتر لأنها لو انتهت لما وجد شيء من السرد الذي به شهد وبعد من يلمى له الإفغاني قال دليل علمه الإفغان دليل أنه عن دليل علم إفغان صنعة صنعة تعب الإفغان سبحان الله الذي كل شيء خلقه معنا أنت كل شيء أنت كل شيء خلقه لأن هذا العالم الذي ظهر إحكامه ها كل الدخول خطار العالم يا شيخ الظهر ليه تدري مشاهير ونجم إحكام ونقام في أخونا ظهر الدخول كلها يا أخونا ما في أمر إلا وهو منبهر بهذا العالم ما في أمر إلا وهو منبهر بهذا العالم تنبهر كيف؟ يعني تبقى مدهش مرة واحدة تنتهش متين؟ ما يتبقى ما تفكر هذا ما بقى تفكر تبقى ما تبقى ما لسه انت غرر نفسك الآيات اللي قولوا شنو؟ يتفكرون كيف؟ شوف النوى بتاعت التمر بتبذرها في الوضع نوى بس شو ليه تبقى شنو؟ شجرة والشجرة شنو تسمير والثمرة بتاعت البلع لما تشيلها تحطها في الخشبة في عندها سكر يلا في الوقت في الوقتين السكر ده بتاعها ما جاي من وين شغل يبحر ما تقدر تعرف ولا شغل ولا فيه ها ما شايف يلا ربنا يخلق مخلوقات العجيبة البديئة بتدور على سلعه قال ده بحر تقول كلها بعد ذلك ربنا خلق المخلوق وحداه الذي خلق وصوره والذي قدره فهذا هداه شنو؟ هداه لمصاله كسر الحيوان انت حتى ممكن تاكل هذا مالي تقول لا تروى ولا ما تروى تروى تاكل هذا الدكتور الدكتور الحمار مما يرمو له القش بشم قبل ما ياكلها كان شمعها كان بيتبع معه في بطنه يعني ما بي ما تبع معه يعني الله هداه ايه وكرم يا شيخ الله هداه يعني الفأر ده مما الله سبحانه وتعالى خلقه ما خطوه دولة ما يشوف الكريس ولا يسمع صوت ولا يعقل ذلك يوم يسمعه يعرف أن الشوق ده ما ينفع معه ليش نوم؟ الله حدا الحيوان حس الفهيمة لأول مرة يحونش من تنتج لا من تلف تقوم تنهى الجماعة الوضع أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي أشاء إلى ذلك الحيوان الذي يعمل الجنة يدخل من الوضع ويشيله في بطنه ولا يسوي ليه هو نادى كل ذا الله عليه بل الله يوريكم أشياء كما تستغرب حتى الآن من في زمن اللي يحصل فوق شنو البركان والزلزال في أماكن يا أخوانا الناس شافوا شنو حشرات ما عرف إلى الوضع بس ما عرف كده حشرات كلها عرف والنبي الدمارك والناس ما بيعرفوا تشنو ما بيعرفوا شنو ما بيعرفوا فتالي من الناس جاي مره ويتوقع له الناس مره وحيوان ولا شرع ما الله حرام وغرام شكل شنو قال لأن هذا العالم الذي ظهر إحكامه شايف شنو كل الأقول قد بحر بحر بمعنى فاق وخل الأقول كلها بقت مدهشة لهذا الصنع وما تفكر بنفسه بتلقى هذا الكلام سبحان من أودعه إذ أبدعه من حكم جليلة ما أودعه طبعا عند التعجب قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول له سبحان الله عشان كده هو الشيخ قال شنو شيء عجيب عجيب قال سبحان من أودعه الله هو اللي خط الأشياء العجيبة منه في العالم إذ أبدعه هو بديع السماوات والأرض منشئهما على غير مثال سبق ذي هو الإبداع معنى ما في واحد سوى له سماء وسوى له أرض وربنا قام حاكاه ومحاكاه وصوى زيدا لا لا لا لا شايف إذ أبدأه من حكم الله سبحانه وتعالى خلقه وعود عند الله حكم جليل إلى ما أوتعه كما من حكم شو بيقولنا الحاجة اللي يقول لها البترول دي تقارب البترول ده جنوزي ما يتعذر بتاعت البير دي ما كان لا يدور إلا البترول ما بتحضره البترول تحت الوطاء من هنا للمشرعات يحفر من هنا للمشرعات تقدر تحفر الحروبة دي أبعد من كده كذا كيلو تحت الأرض حتى بني آدم إيه أنا أعلم في هذا وبعد قدر طلع ولما طلعت الله خام خام شنو تبيلة يعني تقول شنو تبيلة خالص ده شنو نجاها طلع لنا ذهب ده الغلط ده شنو غاز ده الطيران عشان يجير بيهم ده غاز آخر يعملوه شنو الاستعمالات بتاع الحريق والنار وكده وغير ذلك ده شنو بنزين ده السيارات ده جاز جازولين ده العربات ده جاز للغسيل إلى غير ذلك ده كله ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يشني أقوالنا وراكم وأرشدكم إليه وإلا أن الله استطاعت يا شيخ من حكم جليلة ما أودعه الله أودعه هذه الأشياء وقد مضى ذكر لبعض ما اشتمل عليه إجمالا لمن لم يحتمل شايف قال وقد مضى ذكر لبعض ما اشتمل قالوا في أنفسكم ما أفلا هاي البيت تدوسوا دي أو دوسوا أنه صرف الكلام ده قال ليش نروا في نفس الدين قال ذكرنا جزء كبير إجمالا بكثرة من النظم كان بيحتمل لأنه كلامنا كان نظم ما نفس ومن عادة النظم ما بيتحمل الكلام الكثير لكن قبل ما بيحتمل ده ما أشرنا له والسمع نعم والسمع والأبصار والكلام جاء بها النقل ولا ملام ربنا مصروف اسمه السمع والبصر والكلام والنقل ورد بها وملام ما لزول أثبت بالنقل كده بها إذ كل ما لم يتوقف شرع عليه فالدليل فيه السمع بقاعدة كبيرة يا قرنا كل ما لم يتوقف الشرع عليه فالدليل فيه السمع كان الشارع متوقف عليه دليل العقل قلنا خطوة التي تدعي ولدنا كل ثلاثنا ولا ما معنى التوقف؟ كان بقى ما ممكن نحن نثبت الشدة إلا بالشدة يبقى لك متوقف عليه يعني متوقف دوران المروعة بشنو بالكهرباء متوقف شنو صوت الميكروفون شنو بالكهرباء طيب قال كل ها كل ما لم يتوقف الشرع عليه الشرع متوقف على شنو أخوانا متوقف على ها الصفات بتاعت أن ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يكون شنو أخوانا عنده قدرة وعنده علم وعنده حياة قال الشرع متوقف على الكلام ده لو ما عنده ما تجعل شنو ما عنده صفات على الكلام يبقى الزيدة ما يستدل له بشنو ما يستدل له بالنام يستدل له بالسليل مثل عقلي عشان يستدل له فكذا الآن كل ما لم يتوقف شرع عليه فالدليل فيه الصبر يعني إذا هات الصبر وانتصر والكلام النقل جاء بها لكن قال العلم والحياة والقدرة مع الإرادة قال ده شنو الشريعة متوقفة عليه متوقفة عليه شنو يعني ما تقدر تثبت ذات الله سبحانه وتعالى إلا بعد ما تثبت به بلا الشيء ما تقول الله قال ولا النبي قال إلا بعد ما تكون أمر متوقف عليه طيب ما لما أنه وصف الله متوقف على هذا يبقى الدليل هو شنو العقل دون النقل أما الشيء المال يتوقف الشيء عليه دليل النقل هو بعد العقل لما حتى بكثير يقول أنا طموح الحاجات شنو في واحدة متوقف عليه شنو الشرع وفي واحدة ما متوقف شنو عليه الشرع كان بيك الشيء متوقف عليه الشرع الشرع ذاته ما يبقى إلا بعد ما هو يبقى الشرع ما يبقى إلا بعد ما هو يبقى دليل دليل شنو حق لكن كان بيك شنو الشرع ما متوقف عليه دليل شنو أنا يلا اسمع هنا يقول كله يعني إذ كل ما حكمت علينا هناك بس يقول إذ كل ما وصف يعني وصف لم يتوقف شرع كتاب وصلنا عليه فالدليل فيه السمع الكلام المسموع من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعكسه أي ما يتوقف الشرع عليه الشرع يتوقف عليه شنو؟ زي الوجود زي القدم زي البقاء زي المقارب الحوادث زي الحياة زي القدرة زي الإرادة زي القيام بالنفس زي الوحدانية ده يمتنع الاستدلال عليه السنة بل إنما يستغل له العقل وعليه ما ليس واضح ده الشغل شوية معقد السمع معناه الآية القرآنية والحديث النبوي يعني جبين هنا قلنا الأدلة في هذا التوحيد في أدلة عقلية وفي أدلة شنو نبوية وفي شيء بدليل عقلي وفي دليل شنو نبوي طيب ذلك يريد أنه أن أخذ بالكتاب والسنة ذات مالك إلا بعد ما يثبته يرفع أثر يثبته بالعقل لكن كان بقت أخذ من الكتاب والسنة ما متوقف عليه ويثبته معلوم بالشرع أنه هو نقل الكتاب والسنة وبين الأشياء أو بعض من الصفات لأنه وشنو أنه إنت لو الله ما موجود تبني تجيب تقول قال كيف لو ما إنت وجود تقول قال كيف ولو ما إنت شنو علمه وحياته وقدرته وإرادته تقول قال كيف ما ممكن إلا بعد ما تثبت الدين لأن الاستدلال بالدليل الشرعي متوقف على شنو هذه الصفات يبقى دليل أن نقله بعد الأمر يلا إذ فهمنا البيت كل ما لم يتوقف الشرع عليه فالدليل فيه السمع معناه كان توقف الشرع عليه فدليل الأمر وأقصه ممتنع لشنو ورانا قال للدوري فاكتب بأيدي الفهم أبها النووي فهمت الكلام ده قال مدية أقف شيء لكن بيتك شنو ها يتلك بها الفهم بس ما يتلك شنو أن يقول لها كفري تكتب لها شنو أبحى أسمع وأجمل نوار يعني النوار بعد المعرفة يعني مدية أقف شيء مثل كده الله وقيل لو لم يتصف بها لزم وصف بعداد لنقصها جزم أيوة الكلام اللي قال أن الشكل بها الشيء وتوقف عليه بدليل الأقل وقال النقل ده قول ثاني عدام قول آخر نقصر الكلام ده الكتاب كتاب قول شنو بالغ أهمية وقيل لو لم يتصف بها لزم أي صفة كان بها الله كما اتصف بها لازم وصف لعداد لنقصها شنو جزم شايف اسمع هنا الشارع يقول شنو وقيل في الاستدلال على السمع والبصر والكلام بالدليل العقلي لو لم يتصف بها لازم وصف الله لعدادها ها قال لعداد اي لعدادها وهي السمع والعمى والبكر قال لنقصها ده شنو قال جزم ها أي الأبداد لكن وصف الله بأدادها باطل لأنها نقائص والنقائص أن الله معاد لما بقت موهان يبقى شنو أقولنا عشان كده جابلك القول الثاني وقيل لو لم يستصف بها لازم وصفه بأبداد يعني ربنا لو ما وصفناه بالصفات ذكرناها يوصف بالصفات شنو أقولنا ضدها ها كان وصفناه بالصفات ضدها بعد بنقصها جزء من ده جهما على أنها نقص والنقص معاد وما يؤدي للمعاد معاد قال وفيه بحث البرق قد أو مضى بأكس وحدانية قد مضى يعني أنا تأمانا في الشارع ما مضوقف عليه عنده بحث يلا لمع البرق بتاعه وأضع نوره هو أكس المرحب بتاع الوحدانية لا نرحب الوحدانية بدليل شنو العقل وذكر عن بإذن شنو أن نقول كده أو كده يقصد شايف بأسوأ ذلك كما مرة وأثبت الإدراك قوم واكتفى بالعلم ما فيه وبعد وقضى يلا دي مسألة ثانية في ناس قال الله سبحانه وتعالى الموصوف بصفة بتاعت شنو المعاني القدرة والإرادة والعلم والإدراك والحياة والصبر والصبر والكلام والإدراك هذا معاني في كتب تجدوها كم؟ سبعة يلا ثم المعاني سبعة الجبارية العلم والمعروف بالأشياء دخلوا عليها تامة سبع اسماء شنو؟ إذا عرفنا قالوا سبع اسماء صفة الإدراك. في ناس قالوا ما هو سبع اسماء صفة الإدراك لأنه العلم يؤمن عنها. في ناس قالوا نحن نقول لا إثبات لا نفي ثلاثة مذاهب. كلها في مذهب واحد. باقي؟ باقي قالوا الله موصوف بشنو؟ باقي قالوا ما موصوف؟ وهذه قال شنو؟ نتوقف لا إثبات ولا نفي. قالوا الإدراك معناه العلم. معلم قالوا لا لا العلم براه والإدراك براه. قالوا الإدراك غير بيكون شنو؟ قال في الشيء المشموم تدرك والشيء المطموم تدرك. ها قال ده نوع من العلم لكن يقول الإدراك براه وده براه. يعني قال ممكن تكون الشيء شايف عقله لكن ما تعرف تعامل شنو ولا إلى أو ممكن تشوف شيء من بعيد ما تعرف عنه حاجة. فقالوا عشان كده نحن نحتاج لكون نظرة ثبة في معلومة الإدراك. فقالوا قالوا كلمة العلم دي أنا عرفت أن الشيء ده إنه طعام ولا ما يدري إنه رائع ولا ما يدري معنا نكتفي نحن لصفة العلم عن صفة الإدراك. كان واحد قال حتى الله مطلوب الإدراك جائز. كان قال ما ذكرنا عننا بالإدراك برضه جائز. ما ذكرنا عن الإدراك برضه جائز. كان قال أنا أتوقف برضه كله جائز لأنه ما نص صريح في نفس الموضوع فيه احتمال. متى ما فيه في احتمال ما في شنو إشكال أو ما في شيء من هذا الباب ومن هذا القبيل وقعت لنا المسألة دي كده يقول لنا. طيب الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. كما يدرك معناته شنو؟ الإدراك وصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى وهو يدرك. فصل عن طول هو علام الغيوب ما وصفت الله سبحانه وتعالى العلم وهو السميع وصفته بالسمع وهو يدرك الأبصار. معناته وصفت الله سبحانه وتعالى بالوصف هو شنو؟ أيوة. هذا يعني يدل على أنه نظر إلى الإدراك معناته ما شئت المزموم أو شئت بعيد من النقل. لكن ده يحكي لك الشيخ أنه في ناس قالوا به وفي ناس لم يقولوا به. يلا وفيه وأثبت الإدراك قوم واكتفى بالعلم نافيه وبعض وقضاء شاهد المثال الثلاثة كل العلم في الإدراك واكتفى بالعلم ما فيه النفى منه ثم الإدراك. وبعض شنو من العلماء وقفا لا إثبات ولا نفي. واعلم بأن هذه المعاني لها وجود خارج الأذهان. المعاني الثلاثة القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ده يورينا على أنه شنو يا أخوانا إنها كان وجود خارج المعاني خارج الأذهان. كيف داري يميز مذهب على السنة والجماعة من مسألة المعتزلة؟ معلوم الصفات تقوم من يد محل واحد لابد تفرد الشيء حقيقي. تقول الله يقول يقول الله دي الله قادر ومر يقول الله قادر. لكن داري يميز فيك بين الله قادر بتاعتك وبين الله قادر بتاع المعتزلة. هم بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى قادر بذاته مريد بذاته عالم بذاته سميع بذاته بصير بذاته. فر من كلمة قادر بقدرة. قال القدرة حاجة زائدة على الذات وما يعرف الله قديمة قال إثباتها إشراك. وعليك يا سيد قال صفة زائدة على الذات. ها وقال شنو عشان كده بيقول الله قادر ها ومريد وعالم وسميع وبصير المعاني كلها لكن ما في هذه اسمها قدرة زائدة. يعني الله هو القادر لكن قدرة براءة زائدة هذه. وعليك مظهر مظهر مظهر في الإسلام قلت الله قادر وفي اسمه حاجة زيادة زيادة اسمه معناه في قدرة. صاحب مرات السعود صاحب أنبياء الأصول قال شنو؟ وإن فرض الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. يعني مما الله سبحانه وتعالى يقول اسمه قادر قال يلزم منه أن يكون في هذه اسمها شنو؟ قدرة. أيوة ربنا سبحانه وتعالى بقى سميع في هذه الاسماء شنو؟ بصير في هذه الاسماء شنو؟ بصير أو الإبصار. يلا زيادة إلى آخره معناتها مش لازم يسميها صفة زائدة على الذات. أما ذلك قال شنو؟ نحن دايرين نبين على أنه الله سبحانه وتعالى من حيث أنه هو الإله ما هي تكون زائدة عليه، هو بس واحد، لأن الزائد ده إما أن يكون هو وإما أن يكون غيره. مثلا المقام إلى شفقة كبيرة خاص قال كبيرة هو وهو ما مجزع إمتى نوع عندكم وكيف تكون زائد على الزائد وكبيرة غيره يقول إن ما في سادة دنيا بزادة صفات الله سبحانه وتعالى. قلنا لهم ما دام الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بوصف بعد ما أثبت لنا وجوده دل الدليل على أن الزائد تراها والوصف راها. قالوا لا لا كل واحد. قلنا لهم يلزم من مذهبكم أن تكون القدرة هي أين الإرادة وأن يكون الكلام هو أين سمة السمع والبصر. وقلنا شنو تخبط وتحافظ ليس بصحيح، لكن لما قلنا في القدرة القائمة بالذات وإنت قلت ده تعادل القدماء قلنا لهم إذا كان القديم ده ما قائم بالقديم جل وعلا كان بيقى قائم بالقديم جل وعلا يقول لنا شنو؟ عشان كده قلنا الأسفة ما يها عين الذات وما يها غير الذات والشي ما عين الشي وما غير الشي ما قال تناقض. قلنا لهم لما نقول الصفة هي عين الذات ما كأن الصفات كلها صفة واحدة ها، وكان قلنا ما يها عين الذات معناتها جعلناها شنو هي ممكن تقوم بها وصفة لا تقوم إلا شنو هي أخوانا بالذات. والسنة النبوية حديث حديث كلمة كلمة حتى نمر القواعد. لما تقول انك مخير كده تغير لسه انت تغير أربعين خمسين سنة تبكر وإلا حتى تخش في ما في ميدان تعرف انه قال شنو. ها اسمع الكلام ده قال واعلم بأن هذه المعاني لها وجود خارج الأذهان. إما معنى صفة غير عن الذات ولا غيرها. قرأ القرآن وإن أهل من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه معناه. طيب الشاهد حتى يسمع كلام الله. القرآن نفرق بين الذات وبين الصفة. كلام صفة. الله ذات. إذا كنت كيف تقول لنا ذات وصفة واحد؟ الله قال أنزله بعلمه هو الدليل على الله علمه يرجع لصفة بتاعت الله. القرآن دل على أن الذات براءة وصفة معلومة براءة وقلت مصحفكم يا المعتزلة بوجهي على أنه الذات وصفة معلومة واحد أشكل الخطأ عندكم. لكن لما كان المعتزلة ما نأتي لمضمون القدرة خد بالك ولن الإرادة ولن العلم ولن الحياة بس إنما جاءت الذات وصفة واحد من هذه الحيثية هذا السنة والجماعة جعلوهم فصاق وجعلوهم مبتدعة ولم يجعلوهم كفارا. شكرا تجعل كل يوم ودك داعم واعتزال فصق من غير تفسير سوى ما في اللقاء أو غالب الكلي ربي علم من دون جزئياته أو جسما تقنعهم من الكفار. يلا ولا يقال انها عين ولا غير لذات فعرف المعوله صفات العمل في هذا المعاني ما نقول فوق انها هي الله ولا نقول فوق انها غير الله لكنها صفات قائمه بذات الله ولكن فقط عن الله وعليها قدره الله. ما نقول فوق انها هي الله وما نقول فوق انها غير الله لكنها صفه شنو قائمة بذات الله. ما معنى قائمة بذات الله؟ معنى الله موصوف بها. وما معنى لا تفرق عنه؟ ومعنى تمام في يبقى في لحظة من اللحظات أو وقت من الأوقات يكون معه بقدرة مستقيمة. ذات قيام القدرة شنو أخونا؟ للذات ما معنى الله سبحانه وتعالى موصوف بها. قال وانصب لكل قال وقال ولا غير لذات فارغ المعول عرف الكلام المعتمد المعول الكلام على المعتبر وانصب لكل ما سوى الحياة تعلقا وشبه سياتي. الصفات السبعة دي شيل منها الحياة. الستة دي كلهم شنو؟ اللي عندهم تعلق وقدرة الإرادة والتعلقة بالممكنات كلها أخذتها، وزيد أن السمع والبصر تعلقا بكل موجود ويرى، وكلها قديمة للذات لأنها لذة غير ذات. يلا أي سنو من الصفات هذا المعاني الستة دي عندها تعلق. طيب لزوما تعلق قال الشرح جاي بعدين. تعلق شنو الشيخ ما شرحه لنا. هيشرحوا لنا بشنو؟ هيشرحوا لنا هو اختلاف صفة الأمر زائدا على الذات. القدرة صفة. يقول بشنو ها ما لم يقدر القدرة يقول شنو غنى. أمر زائد على يعني الله سبحانه وتعالى هو القادر يبقى في القدرة. قدرة صفة زائدة على الذات. فهو يعني ما لما قلنا قادر كان نجيب شنو كان القدرة. قلنا عالم نجيب شنو تعتبر جوانا زيادة على الذات. التعلق المتعلق به والا شرع جاهل هاي شرع لنا بذلك ان الصفه بعد ما دلت على الذات تدل على امر الزائد او تعلقها وعليها شيء. فكل ممكن تعلقت به اراده وقدره فانتبه. نفس القدره والاراده للمتعلقات بالممكنات المستهيلات مالوه الحكم العقلي من أصل الجسم كان يعقلها ثلاث يا ولد يا مستهيل يا جنو قال القدرة والإرادة ما بتتعلق بالواجب لأنه تعلقها تعلق بتاع تأثير. تأثير كيف؟ الشي المالقة تبجيه أو البقة تخلي مالي. طيب الواجب شنو؟ واجب الوجود المال يقبل النفي بحال كانت علقت به شنو؟ يا تغلب الحقائق يا تحصل الحاصل. قلب الحقائق مستهيل لانه يعد شنو يا اخوانا الى وصل الغالب للمخلوق والمخلوق للغالب. او كمان شنو يا اخوانا تحصيل حاصل وتحصيل حاصل ادب الحكمه وادب الحكمه واضح اوصل الى يا اخوانا. وعليها شيء القدره والاراده تتعمل بياتهم ممكن. الممكن اسمه شنو؟ اسمه الجاهز واسمه الممكن. يعني القدره غير ممكن ما تخرجش وممكن البرد تاع الليل يشتد وممكن يخف ليه وممكن يصغر. ممكن البحر الليل شنو يطفح شايف الموج شنو المنصوب تاع النيل الذي وممكن ينقص تكون شنو جاهز. ممكن يكون شنو هواء بارد ممكن في هواء سخن ما في معنى ده كله زي ده. ده اسمه الممكن واسمه الجاهز. القدره والاراده نعمل ان نقدره كما في مويه تخليه في مويه كثير مويه كثير دائرة تخليه لك ما كثير كما في الهواء عشان تعمل هواء كما في هواء كثير عشان تشيل الهواء أو تخزن الهواء. تتعلق بالقدرة والإرادة. أما الشيء الواجب الوجود أو الثابت أي طيب الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وصفاته شنو قلنا ثابتة. طيب القدرة والإرادة تتعلق القدرة والإرادة تتعلق بالمخلوقات ما تتعلق بالخالق. يعني ما تقول أن صفة الله عملت في الله لما تقول ذلك ده معناتها لتصف أمر القدوس والقبر وقول من الملة. إذا القدرة والإرادة يتعلق بالممكن الممكن ده يا أخوانا في كل اكتب يا شيخ ممكن تبقى وممكن ما تبقى وممكن تجيب مطاوع تبقى مغفى تبقى مخلص تبقى أحمر تبقى زائد تبقى ملون كده زي ده بالصور. عشان كده قال ها قال فكل ممكن تعلقت به إرادة وقدرة فانتبه. طيب بعد ما عرفنا أن القدرة والإرادة تتعلق بالممكن لما ننظر في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ده معناه شنو؟ المشركون قال الله من ولد. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ورد المشركين عن أنه الله ما عنده ولد. ولو أفرطنا لو كان عنده ولد النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كان أنا أبقى أول عابد لولد الله. وكون أنا ما عبدت ولد الله دليل على أنه الله ما عنده ولد. ده معنى الآية شيء. طيب ما معنى أقول إن كان للرحمن ولد؟ هل كيونة الولد للرحمن جاي؟ مستحيل. تماما إن كان ده على سبيل الفرض لو بقى وهو ما بقى لأنه شنو محال وعليه ولا ما عليه عشان كده كل شيء أقول نقطة أعلق بالمستحيل تتعلق بالجائز لو جاء بنص شرعي ما يدل ظاهره على أنها تعلقت بالمستحيل معناها لابد أن يؤول ويرجع على أنها تعلقت بالجائز الممكن وليس شنو بالمستحيل واجد فمن هنا عرفنا شنو خطأ وضلال النظرية التي ذكرها ابن تيمية نقلا عن شيخ عثمان بن سعيد بن الدارمي في كتابه الذي سماه شنو نقد الدارمي لبشر المريسي. ابن تيمية لما يتكلم يقول السلف قال السلف قال السلف قال ما في يعني اسمع ترى بيحصل لي غير السلف بتاعه هكذا اهل العلم بينوا لما بينوا شنو ابن عثمان بن سعيد الدارمي قال شنو قال ولو قد شاء الله لاستقر على ظهر بعوضته فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته وقف على عرش عظيم يعني يقول قال انه شنو شريف تقول انه ما ممكن الله سبحانه وتعالى يكون فوق العرش وغير ذلك لا لا لا ممكن ان ربي يتخوض وانتهى البعوض والبعوض يشيله فاستقلت به فاستقلت بما نعشانته ولم أرضى إليه حتى إذا أقل الصحابة شالته ولم أرضى جلده معناها شنو يشيله فاستقلت به بقدرته قال تشيل الله بقدرته ده محال لأنك رددت مشيئة الله عز وجل على الأجير للمستحيل ولما تربط المشيئة بالمستحيل كما صنع ابن تيمية هنا يبقى حتى التوحيد تقوم كيف؟ فأنا يقول طيب مش المشيئة بتتعلق بالمستحيل يعني تقول لو شاء الله لجعل نفسه مخلوقا وجعل المخلوق خالقا تقول لما ما بدك تقول لا لو شاء الله لو شاء الله إذا شاء ما تذكر بعدها إلا جائزا لكن لا تذكر بعدها جميع المستحيل كيف وضع عليك عشان كده لابد أن تفهم القاعدة على التوحيد ما فيها خلاف حرف واحد وصيف واحد قاعد ها قال فكل ممكن تعلق به إرادة وقدرة فانتبه والخطورة الثانية والدلالة الثانية في العبارة بتاعته هو قال جدا لو كان قال ولو قد شاء الله لاستقر على ظهر الموضع ده يريد أن الأرض مش مستقر عليه ده يريد التفسير استوى معناه استقر كما عند المخوض يريد كلمة مخوض أنا ما بقي لهم الأرض قال فكيف على عرش عظيم؟ فكيف على عرش عظيم؟ إنت عاشا؟ أنه بفسر استوى بمعنى شنو استقر عشان كده قال فكيف على عرش عظيم؟ الخطورة الثالثة كما ذكر العلامة المدقق الشريعة قلنا سعيد فوضى قال الأوصاف اللي ذكرت تحت المجسمة كلها من أولها إلى آخرها شرع ابن تيمية وفرقها في الكتب لأن لما قال فقيل على عرش عظيم كيف أن تقول العرش ما يشيل العرش ما يشيل قال البعوض ممكن يشيله وخليك من قول العرش الكبير ده كلمة كبير ده دلت على أنه شنو بيصل القوة بتاع جميع الشيخ المسافة والمساحة يا شيخ وتبيين درست لتويل الأمر الله وجل كبير الشأن وليس كبير بتاع جميع الشيخ بتاع القاتل والمقدار لأن ليس المخلوق وهو جل وعلا ليس كبير شيء في يوم العالم القول بتاع أمر الله الشيخ ما الشأن هذه الشأن يعني كان ما يوصف بالكبر ولا بالصغر كبر بمعنى شنو؟ صرت المسافة بعيدة والصغر بمعنى شنو؟ ألم تصدر المسافة كانت تنهى القوة إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول شنو؟ ولو قد شاء الله لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به وقدرته ولفروضه أسمع فكيف على عرش عظيم فخليك كبير زي ده معنى كبير زي ده ما أدوه شيء يشيل المسافة أولى لأن القبر عنده قبر شنو يا شيخ؟ مساحة وتقوى إن الكلام قال المجسمة يلا شوفوا على الإمام وقع يلا عرش كتاب وإن لم يكن علم بنفيه جرى ففي تعلق به قرب صعب. بعد ما عدانا مسألة بتاعت أن القدرة والإرادة تتعلق بالممكن لا تتعلق بالمستحيل، ده بدينا مسألة أخرى علمية. هل قدرة الله عز وجل تتعلق بالمستحيل الذي علم الله عز وجل أنه لا يكون؟ هنا في الإنجران ولا في جبل كبير كده، إلا إيه هنا في البلدين في حاجة في الحاجة هنا في جبل كبير جبل الأخذ حتى هنا هنا. إذا الله سبحانه وتعالى من الأزل إلى ما نعلم شنو ما في جبل شنو هنا. طيب لمن الشرع قول سبحانه وتعالى يكون كتب أنه ما يبقى، هل القدرة والإرادة تتعلق ولا لا تتعلق؟ هنا نجيب معقولة الأمة بالممكن كلها. كون يبقى في جبل هنا في البلد ده ممكن كان ولا ما ممكن؟ ما صاروا يقتضيه. نعم، قدرة الله سبحانه من الأزل يكون في جبالنا، ممكن يكون في أنهار، ممكن يكون كان في جبل بتاع الدهب، ممكن في جبل بتاع الزيبة، كله كان يمكن هذا. طيب الله ما جعله، كونه ما جعله، هل القدرة والإرادة تتعلق بالشيء اللي الله علم أنه ما يبقى؟ ولا ما يبقى؟ ايش جواب الدين يا شيخ؟ وضربوا مثال قالوا شنو؟ إيمان بتاع أبو لهب. الله سبحانه وتعالى إن من الأزل يعني أبو لهب معلوم. ما هالجوري؟ طيب هل القدرة تعلق بذيه ولا ما تعلق بذيه؟ ده الكلام داري يقول ليه يريدني أشياء؟ ما في بيت مرونة كون أبو لهب يؤمن جبين كان ممكن ولا ما ممكن؟ ما ممكن على اثنين، ممكن علم الله أنه يكون وقد كان، وممكن علم الله أنه لا يكون ولم يكن. طيب الما كان ده هل تعلق بذيه أم لا تتعلق بذيه؟ ما بيقول وإن لم يكن علم بنفيه جاء. كان علم الله سبحانه وتعالى ما بقى في علم وينفيه، قال ففي تعلق به قرب الصرع على العلم قال مؤمد اختلاف، وعلم قال القدرة تتعلق بالشيء اللي أن علم ما بقى، وعلم قال ما تتعلق به. فالصواب أنه حتى ولو ما بقى قدرة الله سبحانه وتعالى تعلق به. قل بعد علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكون لو كان كيف يكون. الما بيبقى هو الجبل في بلدكم ده معروف اسمه الله علم انه اسمه غام جبل، وعلى علم انه لو في جبل كان هيبقى اسمه تقول كيف وقلت كيف الله عز وجل وقدرة الله تعالى وعلم شايف. وان لم يكن علم بنفيه جرى ففي تعلق به قرب مصاب. مثاله الايمان من ابي لهب والبعد بالتوفيق في هذا ذهب. وحديث قال شنو؟ وحديث قال من أهل العلم قالوا بيبقى، وحديث قالوا ما بيبقى، وحديث كمان التوفيق بين القولين. قالوا شنو؟ التعلق عدم. ذهبوا وروى أنه لو رأينا جانب أنه الله علم أنه ما بيبقى في الأذن قالوا ما يتعلق به، لو نظرنا جانب أنه الله علم أنه ممكن يبقى قال ممكن يتعلق. ده هو التوفيق اللي عمله بيه المتابعين وعلينا هذا يلا كده بالله. أي دار يفسر لنا الكلمة دي، أي من رأى تعلقا به اعتبر إن كانه الأصلي مع فضل النظر. أن قال إيمان بتعبولها تعلق به القدرة الإلهية قال هل هو ممكن كان ولا ما ممكن؟ قال بفضل النظر عن أنه كون ما يبقى ما دام هو من باب الممكن قال خلاص عشان كده جوز. وزول قال ما يبقى ما بناء على شنو كده ما أفسد ذلك شايف عن طيره ومن نفاه راعى تعلق العلم به امتناع. هل قال إيمان أبو جهل لم يتعلق به شنو؟ ما تعلق به القدرة والإرادة. راعى الجانب بتاع أنه علم الله علم أنه إيمانه ممتنع ما بيبقى. عشان كده دينا الناس المصري للتوفيق فهمت النظرية الثلاثة ولا ما بيبقى. جبل يا شيخ طالع هنا في بلد الله قدروا شنو؟ 100 كيلو طوله 100 كيلو ومصبوع في الوضع ده اسمه شنو؟ ممكن. لكن هل كان ولا لم يكن؟ لم يكن. طيب هل تعلق به القدرة والإرادة أو لم تتعلق به؟ ثلاثة مذاهب. في ناس قالوا تعلق به وآخرين قالوا شنو؟ لم تتعلق به. واحدين قالوا شنو؟ عمل توفيق جمعوا بين المذهبين. قال القال بتبقى باعتبار انه هو كان من الازم كان ممكن لان قدرة الله صنع لذلك. ما نفلوه شنو؟ رهيب. والجار ما دقى جعلوه مستحيل بناء على انه ان منطق على الدول انه ما ينفع كده بسيطه الله فالوقت لاي واحد جائز شايف تعلق العلم به امتناع والسمع والبصر للموجود قد تعلق لا خير عندما النقد ها ربنا سبحانه وتعالى عنده صيغه بتاعت السمع وعنده صيغه بتاعت البصر ليلو السمع والبصر متعلقان بكل موجود القدرة الإرادة بكل ممكن ده كمان شبهنا أخوانا بكل موجود طيب معنى التعلق بتاع السمع والبصر ها أكثر وأشمل من التعلق بتاع شبهنا أخوانا بتاع القدرة الإرادة لأن القدرة الإرادة بتاع الخلق والإيجاد والإيداع فوق عليك عشان كده أما التعلق بتاع السمع والبصر معناه تعلق بأصناف وأقسام حكم العقل الكم ثلاثة تعلق بشنو؟ بالواجب وتعلق بالمستحيل وتعلق بالجائز بينما القدرة والإرادة تعلق بكم واحدة ممكنة وعلينا والصمت والبصر بالموجود قد تعلق أي شيء موجود ها ويوع شنو للقدرة الإلهية لا غير عندما النقد هم النقاد النقاد المحققين المحررين وليس يستقنى بعلم عنهما للافتراق شاهدا بينهما قال الصفه بتاعت القدره والسمع والبصر قال ما بنكتفي بالعلم عنهما يعني كون احنا وصفنا عمر لانه يسمع ويبصر ما يمنع من كونه نقول انه ما دام الله هو موصول بصفه العلم ما في حاجه لكون نصف بالسمع والبصر السمع والبصر العلم لا يغني عنهما العلم براه والسمع براه والبصر براه وان كان الادراك بتاع السمع والبصر من جمله العلم لكن ما يتعلق به انت سبحانه وتعالى لما خرجك ربنا داير يوري عظيم السمعه وكبير منه عليك جعل لكم السمع والابصار والثاني والافئده تغنينا ما تشكروا بعد ذلك الرحمن علم القران خلق الانسان علمه كونك بتسمع وتبصر ما منع ان كون القران يسلمك شيء يثمر منه بالعلم وبعدين رمضان عليه لو كان الصفه بتاعت السمع والبصر تؤمن في العلم لما كان شيء يقولنا وفكره العلم بعد وصف القران بالسمع والبصر وتبدا شنو؟ الصفات بتاعتك كان الله جعلها ليه تجيش فيها اخوانا؟ الله خلقها ليه؟ عشان تفهم لما يقول عنده صفه تفهم انه الشده من حيث هو بيقصده شنو؟ لا من حيث انك تعرف جوهريته شنو؟ خد بالك جدا يا شيخ. يعني الله لو خلقك كده مضاد خد بالك ما عندك سمع، ما عندك بصر، ما عندك علم، ما عندك اراده، ما عندك حياه. بعد الله بيعمل انا بسمع وانا بصر وانا بتكلم تعرف العلم كيف وتعرف السمع كيف وتعرف البصر كيف قال الله خلق ليك السمع والبصر عشان تعرف انه لما يقول لك اسمع يسمع تعرف الكلام ده معناه شنو بعد ما عرفت معناه شنو عشان ما تقول مشارك وقال قول ليس كمثله شيء وهو السمع الله اكبر الله وعليه كده بس يضربوه يلا قال وليس يستغنى بعلم عنهما للافتراق شهد بينهما يا شيخ ما بنكتفي بشني أخوانا بالعلم عن صفتين السمع والبصر لأن الفرق بيناتهم يشهد لله خطينا بالنا ممكن هذا شني أخوانا زول ما بيسمع وما بيبصر ويقول شني أخوانا إنه ما من العلم صحيح ولا ما صحيح كده يا أخي بيعرف الفرق يمر كيف بيعرف الفرق يقوش كيف بيعرف انه دي مويه غلط، بيعرف انه دي ملاح، بيعرف انه دي كسرى، ما بيسمع وما بيشوف، عشان كده العلم بقى اهو والسمع والبصر ما له، شاهدا بينهما، شاهد فرج الفوائد. ورده بعض ذوي التحقيق والنظم عن تقريره زوديقي. قال واحدين قال هذا الكلام ده ما صحيح. الصحيح على انه نحن ممكن نكتفي بصفتي نكتفي عن صفتي السمع والبصر بصفه العلم. قال لا لا لا لا ما نكتفي بذلك. والتقرير الذكر ده في كنا دائما نرد عليه وقال النص بتاعنا ضيق ما يصير يشير الكلام ده لكن ده المعوض من هذه الادله. واللزم أن تقريره شنو ذوبية ما في أشرية المغاية. وحكم إدراك لدى من قال به حكمهما فلتفرقن في قالبه. جبين ما قلنا في سنة واحدين قال الله موصول سنة الإدراك. طيب كم قلنا بعمل إنه سنة الإدراك يلا التعلق شنو ما علم التعلق بتاع العلم تعلق بجميع الواجبات والمستهلات وشنو أخوانا وجائزة لنزل موجودات كلها يلا طيب يقول فكل الإدراك بطل شنو ياخذ نص التعلق بتاع شنو بتاع العلم بس لدى من قال لي كان فرجع في الجانب الثاني فلتفرقن في قالبه. والعلم والكلام قد تعلقا بواجب ومستهيل مطلقا. ايوه يلا هنا اتجوزنا في العباره. السمع والبصر متعلق بكل شنو الموجودات. العلم والكلام هي متعلق بجميع الاقسام اللي اتفضلها. واقعين هنا السمع والبصر بصفه السمع يقول يسمع كل مسموع دقة او جلة. وماذا هذه بالنسبة لأمر بعيد ولا غير وكل منه واحد. أها والبصر برضو زي ده. أما الصفة بتاعت العلم والكلام دي تتعلق بشنو هنا بالواجب والمستهين وشنو الجائز كله. طيب ما معنى أن صفة السمع صفة العلم وصفة الكلام يتعلق بالواجب والمستهين الواسطة الحكم العقلي الثلاثة. لماذا ربنا سبحانه وتعالى بعلمه بيعلم الواجب كله وبيعرف المستحيل كله وبيعرف الجائز كله. وربنا بكلامه بين الواجب وبين المستحيل وبين الجائز. هذا هو المراد. وجائز فاستوعب الاقسام والرب في الجميع الى لسانه. ايوه ومستحيل الجائز ومستحيل مطلقا وجائز كبر وجائز لتكمل الاجنود الاقسام الثلاثه. قال استوعب الاقسام الثلاثه كلها الروشنو صفات العلم وصفات الكلام فيها الثلاثة والرب في الصفات يقول أنا يسام أي لا يمادى شايف المساواة بمعنى شنو يقول أنا المناسب. انتهينا من الصفات بتاعت المعاني ماشيين الصفات يا ترى. السؤال هل هناك فرق بين الصفات بتاعت المعاني والصفات المعنوية ولا ما في؟ ذكرنا عدة مرات في الكتب والصلوات دي الفرق في ربنا شو عالم الفرق بين صفات المعاني والمعاني اسم الكلام هنا فرق لا كبير. صوتيه جميل يعني هاتف ذلك الفرق بين صفات المعاني شنو هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والصوم والبصر والكلام أو نزيد عليه شنو والإدراك وبين كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما وعرفنا ليه عتمدون شنو مدركا. قال الفرق بينهما شنو صفات المعاني وجودية والصفات بتاعت المعنوية ثبوتية. كيف يعني؟ المعاني الوجودية لما قلنا اقتلت أمرا زائدا على الذات إلا خروج إلا وجودنا في الخارج بمعنى ثبتت لو كشف عنا الحجاب لرعيناها لرعينا شنو الصفات. وأما الصفات ذات المعنوية الثبوتية إلا وجود في الذهن ما إلا وجود في شنو في الخارج. وعليه بمعنى ظاهرة واضحة لا ملموسة مدركة يعني من حيث الإلم تدرك العلم تعرف أن هذا. وأما دي شنو يا أخوانا قال موجودة في الذهن لكن ما موجودة شنو يا أخوانا برا. عشان كده شنو في واحدين اكتفوا بأن بس المعاني هي دالة على المعنوية. نحن ما عندنا حاجة بعد ما روبنا للمعاني تاني نروب للمعنوية. ده الكلام ده يقول لنا في هذا الباب الجاي إن شاء الله. فصل في المعنوية. والسمع لازم الصفات تسمى بمعنوية إليها تلنا السبعة دي ملازمة للسبعة السبعاتيك تسمى بالمعنوية تلنا بمعنى تسمى إلى المعاني. كون الإله عالما قديرا حيا مريدا سامعا بصيرا كده أو كده الأحصار قمت عن نزاوني يقول قادر يقول شنو ومريدا ما تقول مريدا مو مو مو الميم دي تعمل ليها شنو؟ ضمة أول مريدا لمريدة الكعبة كما تعرف نعم يدعون من دونه إلا ويدعون إلا شيطانا مريدا المريد معناه المتضرر لكن مريد اللي عنده الإرادة يسمى اسم الفاعل في النحو نعم يمر الخطأ بس تقول قادر تقول ومو مو مريدا ما تقول ما أوعى وعلى يقول محمد ما من محمد مو محمد لضمة بتاعت البناء ما بتاعت الإرادة يسوف اسمه محمد محمد هاي تقول ما بقى العراق تقول فقط لما يجيب تبدأ لما يجيب تحت الدنيا الشكل الموجود في أول الكلمة والموجود في وسط الكلمة اسمه تعبوني في الكلمة ما شغل ما شغل بالعراق في آخر الكلمة هو بيتغير يسوف شنو العراق اسمه كنو قال اسمي عبادة ما حصل اسمه عبادة لو كنو اسمي عبادة قال اسمي عبادة إذا كل اسم اسمع في هاي هاي اسمع أبو هاي أبو هاي نعم يخش العامل بتاع النظر حتى تقول إنه إن أبا ذر وإلى أبي ذر كده وإلا إنه أبو ذر هو العظيم أبو هريرة هو العظيم أبو هريرة اسمه من أبا عبيدة ما هي أبا عبيدة أبو عبيدة شاكل من الحكايات المطايف واحد قام شال ولده الناس اللي عندهم اللغة العربية السليقة بمعنى الوسوع كابرا من كابر قبل ما تتلوث بالقرآن مرة ثانية وزى الولد للشيخ عشان يقرا القرآن هو بيقرا القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا الولد يقول تبت يداني هوي تبت يدا يقول تبت يداني كار يقول لك تبت يدا تقول لي تبت يداني قول بيعلم ولدات وهي معلم بتاعه قال ما بدي احمد قلت له ولد صالح في شنو؟ قال انا كل ما اقول لك تبت يداه يقول لك تبت يداه قال لي كلامه صحيح في اللغه العربيه تبت تب في الماضي والتاء علامه التعنيف شنو فاعل هنا علامه التعنيف ولدان فاعل كان احسن بكثير هنا تبت يداني في النور لكن امامي في فرصه تبت يدا ابي يدا ابي الاضافه هي في شيء شنو؟ النوم. ما لي تغيير ما تقول تبت يدا أبي لا أقدر. لا. ما أدري. ترى هذا نفس الشغلة هذا يجي يقول ده لحد الشغلة العربي وتعملها بالصلاة والقرآن. شايف؟ بيقول كون الإله عالما قديرا حيا مريدا سامعا بصيرا وذا كلامي والمقال حالي بعدها على ثبوت حالي. قالوا هذا كلامي معناه ربنا مصد بالكلام والمغالي حالي والله الكلام ده حلو المغالي حالي حلو حلو بشنو بعدها على ثبوت الحالي يعني نعد الصفات المعنوية قوم هذا قادر ومريد معالج معين ده لو كنا الله يوصف بشنو بالحال كون كنا الله يوصف بالحال يبتل حالي بإذن أخوانا المعنوية كما مصنع ذات أو رقم الأشياء اللي اسمه سواء المعاني ما المعنوية معاني بس لكن المحققون كان باقلان والغزائي قال المعنوية ذات يسوي شوى ما بعقلك في فكية ثانية طيب داير نعرف الفرق شنو مولانا حصل القدرة وقادرة إلا تعالى الله العربية تتمعن حتى ما تفهم لو ما تعالى الله العربية كان وصفه لك لكم على الثلاث كيف خذ بالك كيف نظر الظهور القدرة والإرادة والعلم والحياة والصبر والقدر والكلام معناه شنو؟ معناه أمر إلا قدرة أمر إلا إرادة أنت قلت تريد تصير لي وتبين لما يقول قادرا قالوا أبلغ من كم تقول إلا قدرة أن القدرة لا منتشرة مهمة في قادرا وعليك يا شيخ القدرة معناها إلا القوة قالوا طمع من القوة أما جويا لا بد أن يرفع ويأخذ قالوا يرفع عن الغوش المؤكد من قول الغوش المؤكد عدوي قال عدوي ده وقت اللي أخذت منه أما جويا لا من غوش باشا قالوا باشا بأنه قالوا أبلغ شكل رجع الحالة وإنسا تبقى جاء أجوى طيب ده قال شنو يسموها الحال الحال عندك في دورة عربية أبو جاء عبد الله شنو؟ راكبة ركبت شرفة مصرجة ليس موحد بيكون أنا قادر ومريد الدعاء المهيئ. قال موقيع جميع هنا العرب أنه في اللغة العربية تتحال ده قال على الوجه اللي يقول يصح وصف الله سبحانه وتعالى بالأحوال. أما على القول اللي يرى أن الله سبحانه وتعالى ليس بالأحوال معناه بنتبي بالمعاني عن المعنوية وعلينا عشان كده قال وذا كلام يعني ديش انتهت الصفات السبع قادرا ومعينا وهاي كثير فيها وذا كلام آخرها والمغالي حالي حلو حلو في شنو قال بعدها على ظروف الحالي فقلنا الله وصول بصفتها نصر بصفتها. طيب الحال ده شنو واسطة بين الوجود والعدم ونهجها تشكو الوجه به القدم دي إشكالية. قال له ما اسمع لك الصفات المعنوية دي وجودية قالوا لا عدمية قالوا لا شنو قالوا بين الوجود والعدم لا شيء وشنو بين الوجود والعدم ثبوتي والمعاني وجودي وده شنو ثبوتي الوجودي أبلغ من شنو من ثبوتي غيرنا تتذكر غيرنا يلا يقول واسطة واسطة معنا طريقة بين أن موجود وبين أن معدومة لأن متى ما قلت موجودة بقيت المعنوية كل ومتى ما قلت ما موجودة جعلت أجنو عدم عشان كده قال شنو واسطة بين الوجود والعدم يعني ما إثبات مرة واحدة وما نفي مرة واحدة وما نوصل إلى الوجود الشيخ قال شيئا ما وجود وشيئا ما عدم والله كنت دا يحتاج حنسمش لبلد وتحقق الكلام ده لو كعينك يوجع عنك ونحتوى نحت إثبات الصفة المعنوية لا من الوجع العدم تشكر القدم من الوجود الله بلد إيه عناي استدراك والغوة فإن كلام يقول ما منا يعني أنا إثبات صفة ما وجودية وما عدمية بمعنى ثبوتية بين الوجود والعدم المسمينا بالحال والمسمينا بالمعنوية قال نهج إثبات القدم لا من تشكو من شنو من الوجه يعني الشكو الصعب يعني كده وعليك اشتروا بالمعاني وكده أسعوا كلام وعصفتا بين الوجود والعدم ونهجها تشكو الوجه فيه القدم تقديرا بيت شنو تشكو القدم فيه الوجع القدم وفعل تشكو الوجع وقول كده ومن نفى الحال فقد رآها عبارة عن تلك لا سواها النظر قالوا ما في حال النظر قالوا ما في حال ما نوى في الصفات ياتى المعنوية طيب هل نفى معناها ولا نفى عدى نفى عدى بس لكن معناها الأطراف كلها مرتبطين عليها. فيما الاختلاف بشنو؟ الاختلاف بكونه هل تطلع لأن عدة نوعا زائد على المعاني حتى تبقى معنوية أم لا تطلع تكون الثانية أين الأولى بمعنى المعنوية أين المعاني؟ يا رب السلام عليكم ورحمة الله. عشان كده قالوا ومنها في الحالة عبارة عن تلك لا تدعها. معنى الحال أن كونه تعالى قادر ومريد هي أين كلمة شنو؟ القدرة والإرادة. لا سواها ومثبت الإدراك يجريه على أحكام هذا السبب مثل ما قلنا أظن اللي قال الإدراك أتيه نفسه فقط مثل ما قلنا السبع لغضه ومدركا لما هناك الإدراك ولنحن ومدركا يلا ده باس التعلق نأخذ التعلق ده فصل في التعلق واختلف الأشياخ في التعلق فقيل نفسي لدى التحقق جبير مش قال شبه ثلاثي لا ولا ولا يولينا التعلق ما قال القدرة والإرادة عندهم تعلق السمع والبصر عندهم تعلق مع الكلام والعلم عندهم تعلق طيب التعلق بشنو لا ولا يولينا التعلق قال الأشياخ الشيوخ والعلماء المتقدمين حدث الوقت التوحيد اختلفوا في حقيقة التعلق فقيل التعلق ده قالوا نفسي لدى التحقق لما حققوا قالوا شنو التعلق شيء النفسي نقصد كيف ما بيننا مولانا ما نوريك له أي طلب الصفات زائدا على قيامها بالذات موصوفا على الصفة تدل شنيا قلنا تدل على أمر زائد على الذات أي طلب الصفات زائدا على قيامها بالذات موصوف على بعد ما الصفة ما لم يدرك قدرة هي الصفة قامت بين واحد أنت لما تدور القدرة اسمه اسمه القادر وقالين يا شيخ لما بقت القدرة في غالب معناتها يلزم من وجود القدرة شنو من وجود القادر أن يكون في صفة اسمها قدرة طلعت من الاسم بتاع القادر الموصوف بها بالزيادة على الذات يعني نبدأ من القادر والقدرة في واحد حتى نميز بين النقطة بتاع الصفة والعلم بتاع المعتزلة يا رب بتاع المعتزلة اتطلع عليك أي طلب الصفات جنو زائدا على قيام هذه ذات موصوف على زي شنو يعني مولانا تالي وتهلينا قال كالكشف بالعلم وكالدلالة من الكلام وصف الجلالة قال له ذكر أمر الزائد ما دام الله سبحانه وتعالى عنده صفة العلم معناها لا بد أن يكون بشنو أخواننا انكشاف بمعنى ينكشف معناه يقتضي لله عز وجل الموجودات والكائنات كلها بصفة العلم وما دام مع الله موصوف بالكلام لابد ان يكون يا اخوانا كلام دل على وصف الله سبحانه وتعالى وصف الجلال اذا الكلام يقتضي امرا زائدا والكشف يقتضي شنو امرا زائدا اتضع وليس كالكشف بالعلم وكالدلال للكلام الكلام صفه وتحت الكلام شنو يا اخوانا النتيجه في الدين لها الكلام شنو الدلاله والنتيجه في الدين لها العلم شنو الكشف ليه هو معروف تعلق ليه هو معنى اقتدار وصير وشنو امر الزائد عن هذا الزائد وضع لا وقيل ده تقول على القول بعن شنو بعن التعلق نفسي في ناس قال التعلق ما نفسي وقيل نسبة وللفقر انتمى ذا القول والسعد ارتضاه وانتمى وحدين قال التعلق درس نسبة إضافية بين المضاف والمضاف إليه أيوة أتهدلك نعم نقول بعد هذا البيت بيتان تركهما الشارع سهوا أو لم يكونا في نسخته وهما لكن ذا القول لوصف الحالي من حال أخضى وهو ذو إشكالي في قول من للمعنوية التزم وبالتعلق لها أيضا جزم ذاكروا صاحب الناقوش الشارع الكبيرين قال القول بوصف الحال وصف الله عز وجل بالحال هي الصفة المعنوية قال لكن هذا القول بوصف الحال بالحال أفضل وهو الإشكال لأنه الكلام كان بإثبات الصفة المعنوية قال يفتي ويؤدي إلى أن نصف الحال ماله بالحال ها لكن ذا القول لوصف الحال بالحال أفضى وهو ذو إشكال طيب الحال ده متى حصل قال لنا أنه موصوف بالحال قال ماذا ما هو الحال ده نحن وصفنا له وما سبحانه وتعالى الصفة المعنوية قال ما عنده تعلق الحال ده زي المعاني عندها تعلق المعنوية عندها شنو تعلق طيب التعلق بتاعته شنو ما صفة بتاعت عناية أمر الزائد والأمر الزائد شنو حال وهو ذاته حال وإذا وصف يتعلق به حال اتصف بحال وحال الحال تتصف بالحال أم الذات تتصف بالحال شكل الآن في الإشكال فهمنا مولا الإشكال ما يريد الذات وصف بشنو بالحال لكن الحال لا يوصف بشنو لا يوصف بالحال بعدين ولا لسه؟ لا يلا طيب دارينا عليه صفات المعنوية يا أحد ولا ما أحد؟ طيب الصفات هذا المعنى إلا تعلق قال المعنوية بعد شنو؟ إلا تعلق المعنوية إلا تعلق منه التعلق بقى شنو؟ أمر الزائد أمر الزائد اسمه هو ذات حال وهي المعنوية بقى شنو؟ حال الحال بقيت وصف بشنو؟ بحال لا تفيد إشكال. الإشكال شنو؟ لكن تفيد إشكال شنو؟ لأنه الذات هي اللي توصف بشنو؟ لكن مش الحال توصف بالحال. تطلع عليها؟ يلا. لكن ذا القول لوصف الحال بالحال أخطأ بمعنى ودان وهو ذو إشكال. في قول من للمعنوية التزم وفي التعلق لها أيضا جزم على القول بأن جعل أن الصفة المعنوية عند التعلق ذي تعلق صفة المعاني هي في نفس الوقت حال وهي نفس الوقت التزمت بجنوب لحال عشان كده أدى إلى الإشكال والإشكال في كون الحال لا توصف بالحال بل الذات هي التي توصف بجنوب بالحال عندما يقول إن الذات لا توصف بجنوب بالحال ومن نرى الحال كمان فقد رأى عبارة من عبارة واحد يلا دخلوا على القول بتعملية عامة القول الأولاني كتبت عنه لتع الشيوخ والإمام فخر الدين الرازي قال جنو التعلق ماشي نسبي نسبي مع إضافة خذ بالك وقيل نسبة يعني التعلق معنا نسبة أي إضافية بين الصفة ومتعلقاتها الصفة والشيء اللي هي بتساوي كيف القدرة بتساوي المقدورات العلم بيكشف المعلومات السمع بيدرك المسموعات له التعلق بين شنو الصفة ومتعلقاتها ذا شنو نسبي وليس شنو زي ما ذهب إلي على أنه شنو هم نفسي وعلينا يلا قال الكلام ده قاله فخر الدين الرازي والقول ده قال شنو يا أخوانا ذا القول والصاد القضاء صاد الدين التفتازان دور دول اللي حسب كتب التوحيد بعد الأئمة الكبار قال اعتمد القول ده اعتمده بمعنى اعتمد إذا حتى الآن لو كنا التعلق نصي صحيح ولو كنا التعلق شنو يا أخوانا نسبي ولو صحيح طيب انتهى خلاص انتهت المسألة الثانية انتهى الموضوع مسألة ثانية ومسند الأحكام للصفات فقط إلى المجاز والاتفاق مسألة شنو؟ حتى يقول الله سوى السماء الله سوى البشر الله أدانا كذا والله صرف عننا كذا هل ممكن نقول القدرة سوت السماء؟ هل ممكن نقول الإرادة سوت كذا؟ ننسب الشيء لصفة من صفات الله؟ إن كبير كنا بننسب الفعل لأنه وحتى لا يريد أن ممكن ننسبه لصفة الله ولا ما ممكن قال ممكن لكن كان نظرنا له وقال نسبه مجازية يعني التنفيذ بالعمل نصبه لك إنت ونصبت في البلدات بكرة البلدات بسرعة أنت نعيش طوام ونظري ما تقول يا يقول أعتدنا مشرك يقول لك قاتل يا مشرك لا لا مشرك أعتدنا ما أعتدت لأنه ربنا سبحانه وتعالى يعني أصابه الطريق ده والله نفعني نفع والله يدعواني دعوة كده ما مشرك مشرك يقول لك قاتل ما مشرك كده يا هو كده نسبة مجازية ومسند الأحكام للصفات حكم من أحكام الله عز وجل تقول تسند لمن يا أخوانا للصفات فقط ما لأ الله وصفة قال إلى المجاز والصفات ده اعتمد إلى المجاز هنا سوي شنو مرانا قال والحق أن تسند بالذات التي قد وصفت بذي الصفات جلتي تقول الله سوى ما تقول القدرة سوى لأن العقل لكن كان قدر القدرة قال في المجاهد أمش قدام هذا الذي نص عليه المغترح وغيره والصدر من ذاك انشرح قال الكلام ده المقترح ده واحد جد من أجداد الشيخ ابن دقيق العيد جزء من الإيل على من الأعلام اللي مضى ربما السبعونية سنة من يوغو هو قال هذا هو القول الخارجي وقال القول ده هو القول اللي انشرح له الصدر وقبله طيب كم قلت الصواب ينسب للصفة إلا للذات أخبرنا عن البيت الجاري وقولهم سبحان من تواضع كل لعزه أبا من نازع وهل يقول سبحان من تنازع لعزه كذا كلمة سبحانه من تنظر إذن شنو أقولنا؟ قال أبا بعض العلماء الكلام ده جايبين شنو؟ جايبين في أنواع يقول سبحان من تواضع سبحان من شنو؟ من تواضع كل لعزه الكل تواضع لعله وليس من الله يتكلم لأن إذا الله عز وجل ما في رسول ولله العزة ولرسوله وللمؤمن فإن العزة لله جميعا هنا حتى الكلمة اللي قال ما فيها شنو؟ قال ما فيها نسبة القرار إلى الصفة ومش إلى الذات العذاب القمار عما قال صحيح ما في هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ برضاك من سخطي وبعفوك من نعمتي رضا الله صفة الله ورضا الله ها اقرا القران وان نشاء ننزل عليهم ايه من السماء فظلت اعناقهم لمنه شاهد صفه الامر لها اعمال الله شكل اسمه النسبه للسريه ونسبه للمجال من اهل العلم والتعقيد تاع التعليم نعم يعني حشى يعني بعد ما حشى يعني بعد ما يعني يصلي خسارات وحتى ما يصير الغالي في النفس يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يعني حشى يع